ممكن نكونوا مع بعضنا البعض في حالة هدوء، في حالة سكون إلى الليل. كيكون هذا اللقاء واحد المجال فيه العديد من المتتبعين ديالنا والمتتبعات، واخدين كل العبارات اللي كتوصل لهم، مهمس ديال الأثير على الدبدبات ديالنا اللي كتقابلكم دائما بكل محبة على أثير أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. غادي نستهلوا السلسلة ديال التواصلات ديالنا في هذه الحلقة، خاصة ضمن هذا الجزء الأولاني، مع سهام من سلا. سهام أو بالأحرى نزهة من سلا. نزهة، السلام عليكم. مرحبا بك لاله نزهة. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله. أعطينا الراديو ديالك طافي باش تسهل عليك العمل ديال التواصل بيناتنا. واخا خويا. تفضلي لاله. مرحبا بك. بس أنا عاود لك لما كان عندي واحد المشكل. ألو. مرحبا بك نزهة، أنا كنسمعك. اليوم كان عندي واحد المشكل وكان الحمد لله في الخير خشي على خير. يو الحمد لله، مزيان ان الانسان يكون عنده امور ديالو كيدبرها بالخير باش ان شاء الله يلقى الامور ديالو مزيانه. صح. شكرا لك نزهة. تخليك. شكرا لك. شكرا لك نزهة. لجأت لنا في اول تواصل فيما يبدو على انه قالت لنا على اساس انها كانت تعاني من شي تجربه. نتمنى ان شاء الله بحول الله ان جميع التجارب اللي كنمروا منها نكونوا بهذه اللقاءات ديالنا التواصلية المباشرة ملتفين حول بعضنا البعض باش يمكن ان شاء الله نحاولوا ما امكن نتجاوزوا هاد المحنات اللي تنقدروا نعيشوا. السي محمد من الرباط. السلام عليكم الاخ مصطفى. وعليكم السلام السي محمد. كيف الحال لاباس عليك اخي؟ الله يبارك فيك السي محمد. مرحبا. الو، انا تنسمع عليك السي محمد. الو، تنسمعك انا السي محمد. تيبان لي السي محمد ما تيسمعنيش لانه الامر حاصل في كون ان بزاف لا حتى نزهة من سلا هذا الشيء اللي وقع لها في البدايه ديال التواصل ديالها. على حقيقه الاخوان ديالنا المستمعين كيخليوا الراديو ديالهم شاعل وكيتواصلوا معنا وكاين ديكالاج اللي كيخلينا شويه يتعرق التواصل بيناتنا، ولذلك كنتمنى ان هاد الاخوان هادو يطفيوا الراديو ديالهم لما يكونوا معنا على المباشر. ناخذ معايا صوفيا من الدار البيضاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام صوفيا. وي شكلي معايا سيدي. انت معنا على المباشره صوفيا. وي سيدي الحمد لله اللي شديتكو. مرحبا سي مصطفى. هذا اياه. مرحبا بك لاله صوفيا. سيدي شنقول لك، كنشكرك بزاف على هذا البرنامج، واخا عمرني ما شاركت فيه وكنحاول شحال من مره ولكن ما ساعدتنيش الظروف. مرحبا لاله صوفيا. وانا راه مستمعه زعما وفيه ليك ملي كان البرنامج كيبدا مع الوحده الليل حتى للخمسه الصباح. مرحبا بك لاله وبكل الاصدقاء ديالنا اللي كانوا معنا في هذه السلسله من التواصل الليلي، واللي في الحقيقه هم كثرهم اوفياء وكنعتز بهم بزاف. يعني سيدي شغنقول لك، انا كندير الحراسه العامه في الثانويه وكنشكرك بزاف بزاف بزاف بزاف، يعني ما وعندك اجر كبير ويعني عندك واحد القلب رحب وزعما الله يعطيك صحتك ويخليك. الله يبارك فيك لاله صوفيا. بارك الله فيك. غنقول لك والحمد لله اللي شديتك اليوم وشدتك غير بنتي. مرحبا بك. انا دابا كنسمع. مرحبا. مرحبا لاله صوفيا. الله يطول عمرك. الله يجزك بخير. الله يعاونك. الله يكمل عيشك. الله يبارك فيك. كنتمنى لك ان شاء الله المتابعه عمليه موفقه ان شاء الله باذن الله. شكرا. بارك الله فيك سي مصطفى. الله يعطيك صحتك. مرحبا لله. يا ربي امين لله. بارك الله فيك. وهنا من خلالك تنوجه واحد التحيه ديال الاكبر خاصه لبزاف نتاع المؤطرين اللي والمؤطرات اللي تيكونوا في المؤسسات وفي الابتدائيات، يعني في المؤسسات ديالنا التعليميه والتربويه. انا اخذ معي فاطمه الزهراء من اكادير. السلام عليكم. اهلا لاله. وعليكم السلام. كيداير سي مصطفى؟ لاباس. الله يبارك فيك يا فاطمه الزهراء. كيداير لاباس؟ الحمد لله. تفضلي لاله. انا بغيت نتدخل في المشكل ديال السيد اللي كيتعاطى التدخين. بغيت نقول لها ان راه دابا كاين في المستوصفات نتاع الحي كاينين اطباء اللي يمكن يساعدوهم على هذا هلا المشكل تاع التدخين. كيعطيك واحد شي فيتامين ولا شي، كيعطيك شي تريتمون. يعني تتكون عوامل مساعده على بالاضافه للاراده التي خص الانسان تحصل عنده ضروري تكون. خصك يكون عنده الإرادة. إذا كانت عنده الإرادة راه ممكن حيد التدخين. عنده المشكلة كان واجهني هذا المشكل مع الأب ديالي. وتا هو بغى حيد التدخين وما عرفتش واش بغى ولا ما بغاش. حيت لأنه ديك النهار ديت المستوصف. وقيد لي واحد التريتمون ماشي دابا مزيان. الحمد لله. ومثلا كيقول لي بقى حيت الأب ديالي حارس ليلي. وعنده مشكل فهمتي مع الحراسة الليلية راه عارف ايه كيقول لي كمي مثلا قرف النهار قرف واحد الليلة وتشرب الماء بزاف ونيت الدراج نيت كنصحنا يشرب الماء لحقاش داك الماء كيحيد ديك المادة نيت كتكون في الجسد كتحيدها وبغيت ندخل السيدة اللي عندها نمس ايه هذيك عليها بالرقية الشرعية هذاك علاج الكريم سنسنجك هو الحرب الوحيد لذاك لذاك ذاك سنت المس وذاك جون نعم لله مرحبا مرحبا بك لله شكرا لك الله يبارك فيك مرحبا الخط وبما انا في البرنامج مرحبا لله كنت 13 عام دابا عندي 15 عام ما شاء الله تبارك الله عليك لله شكرا الله يبارك فيك الله يبارك فيك مرحبا بك لله وتنتمنى لك ان شاء الله سنوات من من من تكون ان شاء الله في مزهرية امل لكل المستمعين والمستمعات. سي عز الدين من مراكش لاباس عليك. شكرا لك. اهلا وسهلا سي عز الدين. المستمعين والجميع العاملين. اهلا وسهلا سي عز الدين. بارك الله فيك. مرحبا. سيدي مصطفى ومرحبا بك وبالجميع. مرحبا سي عز الدين. سيدي مصطفى بتهم اسمه لهذيك الاخت سميتها اللي من زهراء اللي من الفريطة. أيام القلعة استرغنا اللي القلعة استرغنا من ناحية ديال القلعة استرغنا أيه اللي عندها المشكل تاع السمع أيه ديال السمع أيه نسأل الله تعالى يسر لها سبل يعني العلاج ويوفقها الأخت يعني كانت تكلمت بواحد الأسلوب زعما يعني تلقائي وعفوي ومباشر أنت سمعتي لوكي تفش يكون تتحس بضيق كت مش إلى درجة البكاء والنحيب ملي كت تصل لها عبارة دي الشكر أو ما كت كتضحك ويعني بواحد العفوية تماما كانت معنا يعني واحد الجو يعني عجيب هي كانت كتبغي توصل الناس يعني فقط الوضع ديالها باش يتفهموه في ظل أولا سكنها في المنطقة القروية والهامش ربما اللي كتحس به إضافة إلى هذا الهاجس ديال السمع اللي شي شوية بدك يطاردها كتقول أنا تيخصني شوية هذا المشكل نتاع أنني بديت كنفقد السمع بديت يخلق شوية نتاع المؤثرات اللي صحية ولا حتى نفسية وربما يمكن في احتياجها للطرف اللي هو الشريك ديالها ديال الحياة يعني كانت مجموعة الأمور يعني بعفوية وتلقائية كبيرة ما كانت منه هذه الأخت يعني إن شاء الله العافية ولازم تدرك ان شاء الله المراد ديالها امين نسال الله على التوفيق انا بتين نقول لها انها في هذا الوضع هكا ثقه شويه قلالت انها ركبت مع هذاك السيد في السياره ضمن منها انه هو راه غادي يقوم بالمصاريف ديال العلاج ديالها نتمنى على الله تعالى انها تصل بالاخت ديالكم نهار الجمعه وتنسق معها ويستر لها الله تعالى انه هذا الامر هذا المرض مأرقها وشويه يعني يدير لها احباط هو يعني اللي كيبان من هذاك اللي كتشكر الجميل ديال الاخ ديالها انه هو كان مستر لهم وكان يعني حيطهم بالعنايه والرعايه ديالو واسمه نسال الله تعالى يوفقها اللي بغيت نقول السي مصطفى هو مريم هذه من الاخت من مكناس عطتنا واحد النموذج ديال التربيه الحسنه بينت لنا كيف تتعامل مع الابناء ديالها والجو اللي خلقه بينها وبين الزوج ديالها والاستقرار وهنا وهذا الجو هذا افتقدناه زعما في الاسر ذكرتنا بعض النماذج ديال الابناء ديال الاباء ديالنا وديال اجدادنا اللي كانوا يحافظوا على القيم قيم الاسره والتكافل والرعايه وحسن يعني التعامل بشكل اللي يجمع الاسره ويبقي على يعني الحضن ديالها تبقى في الحضن ديال الجميع وهذاك داك التفاني في العمل المشترك ديال الاسره تيظهر يعني هو في الحقيقه ما تلغيش الخصوصيه ديال لا ديال الاب ولا ديال الام الام اللي كانت حيطه الابناء ديالها بالرعايه الرعاية وأنا كنتصور أن هذا الجو اللي خلقه في الأسرة ديالها افتقدناه بصراحة وهو السبب في تفكك كثير ديال الأسر وأنه واحد العدد ديال الشباب كيتزوجوا شابة وشاب كيتزوجوا ما كيصاحبوش معهم هذا المثال ديال اللي هو ما عاشوش في الأسرة ديالهم التربية بالقدوة نعم الله يكرمك ما كيصاحبوش معهم ويكون غايب عليهم لا في تصورهم حتى في الجانب التصوري ديالهم ما درسوش نظريين باش على الاقل يكون داك التكوين داك اسمه يعني احنا عشنا الحمد لله وشنا في كثير ديال الاسر هذا اللي كيدل على انه هو الاسر القديمه كانت 40 سنه و50 سنه كيبقى الاب معها وكان عندنا احنا واحد النموذج كتحكي لي السيده الاخت ديالي كبيره واحد جوج ديال الناس كانوا الله اعلم ان كانوا من العائله قدام انا ما عقلتش عليهم بلغوا من الكبار عتيا وتقريبا في السن ديال 100 الفوق الزوج تيقول الزوجه ديالو لا يخليني من وراك نهار وهي وكذلك حتى هي كتقول ليه لا يخليني من وراك نهار بلغوا واحد السن يعني صعب يتحركوا صعب سبحان الله العظيم توفى السيد الزوج ديالها توفى صباح مشاو دفنوه في العشاء رجعوا لقاو السيده يعني توفت الى رحمه الله هذه روابط متينه يعني كيمكن وهذا شيء واقع ماشي تنحكي الخيال وانما شيء واقع والكثير الكثير من الاشياء اللي تيمكن نقيسوا عليها نعم الوقائع فالمريم في الحقيقه يحبذ انه هو يستفدوا منها الشباب ويستفدوا من هذه التربيه وهذا تعد الابناء ديالها حتى الا كانت علاقتها بين زوجها شويه كتحمل يعني في سبيل انه هذوك الابناء يعيشوا في واحد الجو اسري فيه سعاده وفيه يعني رحمه وفيه حتى ياخذوا معهم نموذج لان هما الابناء هما الاسم ديال ديال ديال المستقبل هما اللي يبنيوا ويكونوا مجتمع يعني مترابط ربما هما شرفة النور لهذيك العلاقه الزوجيه باش يمكن تكتمل في واحد النوع من التوازن النفسي الطبيعي الاجتماعي ما بين جوج ديال الناس ايوه نعم نسأل الله تعالى يوفق الجميع وشكرا لك سيدي الله يبارك فيك سي عز الدين انا متشكر لك يعني على هذه الرسائل اللي كتبعتها قويه ومؤشره على كون ان هذا استحضار الجانب ديال التربيه بالقدوه استحضار الجانب ديال التاهيل ها التاهيل النفسي التربوي اللي تيكون تيتلقنه الانسان داخل الاسره اللي فيه نوع من اقامه الوزن بالقسط ايضا في التعامل ما بين ما تيكونش شي تمييز ما بين المراه والرجل ما بين الاخ والاخت وهذا الشيء يمكن يفضي بالانسان الى الدخول في واحد المشروع مسؤوليه ديال تحمل الحياه الاسريه من بعد كنشكرك السي عز الدين مراكش مع تشكرتنا للجميع ديال المستمعين والمستمعات اللي حنا وياهم على الاثير ديال MFM الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا اللقاء هذا الساهر وفي الوقت نفسه المباشر ليلى مسلا الو مرحبا بك يا ليلى بارك الله فيك تفضلي ليلى تنتي غادي نضطر نقول لك بلي في الراديو كعافاك واخا ليلى يا ليلى من سلا يا ليلى ايه تفضلي ليلى انا كنسمع لك الو تيبان لي لو انها تقبلت مني هذه القضيه ديال ان تطفي الراديو ديالها كان يكون التواصل بيناتنا سلس جدا وسهل للاسف يا ليلى من سلا جوج ديال الارقام اللي واضعينهم راه الاشاره ديالكم واللي هما 0528489865 اولا 0528489865 بقاو في سلانيت مع وفاء الو السلام عليكم وعليكم السلام وفاء ما معرفش فاش نبدا مي عندي واحد المشكل تفضلي وفاء انا كنت كنعرف واحد السيد من 2008 شحال في العمر ديالك انت دابا وفاء 24 عام المهم تلاقينا صدفة كنا في عمل في الخدمة وهو هكا كان خدام من بعد 15 يوم جات شو ديبلاسمون بلاصه اخرى بعيده ومشى المهم كاينه من داك الوقت على تواصل غير بالهاتف كنتلاقاو في الصيف مضاف العام نهار في العام حتى رمضان ديال 2011 الو تنسمعك ليلى وفاء بالأحرى. حتى رمضان ديال 2011 صافي قررنا ديك الساعة باش نتزوجو. الو تنسمعك وفاء. المهم كانت علاقتنا واحد العلاقة اللي قوية بزاف ومشينا بزاف لدرجة أنا اللي مبقيتش نخدم عامين وأنا في الدار تبدلت حياتي راس كاملة. المهم أنا تنوجدو من رمضان حتى الشهر جوج ديال العام اللي فات صافي هو خدام ميقدرش يجي صيفط والديه. المهم واخا جاو ولكن من هالجو بدات عندي المشاكل. أنا علاش؟ ما عرفتش علاش. المهم جاو هكا رحبنا بيهم وداكشي. أنا عندي واحد المشكل مع الأب ديالي متزوج. هما ما قبلوش أن الأب ديالي يكون أنا متزوج ومعيش معانا. كيفاش ما قبلوش الوالد ديالك؟ والدي قالوا ليه ما يمكنش حنا نتزوجوا كشي وحده بابا معيش معاهم داكشي، ولكن هذه سنة الحياة أن الأب ديالي متزوج واخا ما نطلقش مع ماما. هذا هو السبب. واش تسمح لي واش والديه لما جاو قالوا هل فوجهكم هذه الهضره هذه ولا تمشى وعاد قالوا ليه انا خاصه مع الضحك داكشي وفكيت عارفه ما نقول ربعين وانا كنحاول نعيط. لا هو كان عارف كاع التفاصيل على حياتي. غنقول لك هو كنا 24 ساعه على 24 في التليفون ما تنتفرقش انا وياه مره. عارف عليا كل شيء. عارف ما نقولش لك عارف علي كل شيء. انا كان واحد الشخص حارس بزاف. مهم وكان قالها ليهم وكل شيء ولكن انا ما عرفتش السبب. النهار اللي جا هذا هو السبب اللي كان. لا واش هذا الشيء واش هذا رد الفعل اللي قالوا ولا هذه المساله اللي صدروا كقرار بالنسبه ليهم باش ما يتزوجوش نتوما؟ قالوها لكم في وجهكم؟ لا قالوها ليه هو. دوزنا عشيه مزيانه وفاتحه تاع الاسره المغربيه. علما ان الاسره المغربيه يمشيو يخطبوا شي واحد غاص يديو اللوازم وداكشي. انا هما جاو ما جايبين حتى شي حاجه. انا ما ديتهاش داكشي. انا كان الهم ديالي الوحيد انني صافي نرتبط بداك الشخص. انا عيطت لك باش نقول لك هادشي ولا عندي. انا متحمرت نفسي بالهم تفارقنا وما قدرتش ننسى. طيب وفاء من سلا ما تحاوليش تخنقي نفسك داخل واحد الحاجه انت ما مسؤولاش عليها. تي باكم ما نقدرش نقولو سيباري ولا ما نقدرش نقولو تعيشوا حاله ديال الطلاق. باكم باك معدد الزواج هذه حياته الخاصه. يمكن هاد الاسره تتشوف ربما يمكن ما عايش معاكم او لا ما تيشوفكمش ما كاينش تحت المراقبه ما كاينش تحت المت... ما عارفش شنو هو المبرر ولكن يقدر يكون هذا مبرر لاشياء كثيره. طيب كتنقطع مكالمات ديال الوفاء من سلا غير لاساسي بالنسبه للوفاء ما يعني بنسالت النسيان هي مرتبطه بالوقت. ليلى من الدار البيضاء. السلام عليكم اخ مصطفى. وعليكم السلام يا ليلى. انا عندي واحد المشكل وبغيت نعاودو لك. اها. انا عندي 23 عام. جوجوني دارنا بزز. كيفاش جوجوك دارك بزز؟ يعني بزز مني انا جوجوني. فوقاش تجوجتي؟ تجوجت في 2011. تجوجتي ملي كانت عندك 22 عام. ما كان عندي 22 عام. كيفاش هاد الجوج وقع؟ واحد عمي كيعرف واحد السيد. عمك تعرف واحد السيديه؟ واحد السيد. دونك جا قال للوالد بغيت نجوز. إلا كنعرف واحد السيد صاحبي بغى يتجوز تعطيه بنتك. وملي أنا الدار قالوا لي ما بغيتش. دونك أنا كنت كندير سونتر. خرجوني من السونتر جوجوني بزمني. ما قلتي لا ما قلتي لهم هاد السيد ما تنعرفوش ما قلتي حتى انت شي حاجه؟ لا بالعكس انا يعني بكيت وهويت وفكرت انني كاع نهرب من الدار. ولكن في اخر لحظه تراجعت قلت يعني انا خسر عائلتي وغنخسر حياتي على دونك الا قلت يمكن يكون فيه الخير هذا. اه طيب يعني نجرب الى والدي يبغوا دونك فيه الخير ليا انا. اه مي ما كانش يعني وافقت عليه. اه يعني جاني العصاب وليت كنطيح كنعقلش يعني ما تفنش بزاف. المهم قبلت عليه تزوجت مشيت عند سيد يعني اش نقول لك يعني تكرفص عليا ب ماديا معنويا جسديا يعني عنفني بمعنى الكلمه. علاش فين كيبان لك هذا العنف؟ في كل شيء. بحال اش ما كانش كيصرف عليا كيدخل بالغوت وكيضربني كي علاش كيدخل بالغوت وعلاش كيضربك؟ ما انا ما فهمتش يعني هو داك السيد ما غنقول يعني علاش واش مجرد ما تيحل الباب الدار تيضربك ما عرفتش. لا آه. لا يعني كيدخل ما كيقولش حتى السلام يعني ما كيسلمش يعني الا كنت انا في هذا البيت. شحال في عمره؟ عنده 35 عام. يعني الا كنت انا في هذا البيت هو كيمشي للبيت الاخر. الا جيت حداه وبغيت نهضر معاه وبغيت نقرب ليه كينوض كيخليني. في الطبله ما كيجلسش معايا ما كياكلش معايا انا وياه في الدار ما كاين معنا حتى شي واحد. وانا لحد الان ما عرفتش علاش تصرف معايا هكاك يعني وما يعني جميع الطرق درتهم باش نوصل ليه باش نهضر معاه باش يعني باش شنو الطرق اللي درتي شنو درتي يعني كان يعني كيدخل كيمكن وجد ليه الطبله كان يعني كان طيب ليه كان يعني كنجي عنده كنهضر معاه كنحاول معاه ولكن والو. شنو تيقول لك هو شنو كيكون رد الفعل ديالو ملي كديري داك السلوك هكاك؟ ما كيهضرش معايا. هادشي من البداية ديال حياتكم من هكا من شنقول لك من اول نهار مشيت فيه. واخا وانتم كنتو مخطوبين شي مدة؟ تقريبا تخطبنا شي 9 شهور ولا هكاك. وهاد 9 شهور كنتي كتشوفي فيها كنتي يشوف فيها؟ لا ما كانش كيشوفني ما كانش كيبغي يشوف ما كانش كيبغي يتلاقى معايا. اون فوا كنقول لي انا بغيت نشوفك ولا بغيت نتلاقى معاك ولا هذا كيقول لي انا خدام ونسالي شادي هادي شفتو جوج مرات اللي جا للدار وشي لاخر والمده الاخرى كلها بار تيليفون ما كاينش ما كنتلاقاوش. وفين راكي انت دابا؟ ودابا يعني صافي وصار جا واحد النهار اللي كنا غاديين خارجين ضرب يعني تخاصمنا على قبل ما تلبسيش هادي ما تلبسيش هادي ضربني مزيان وخرجني مع الباب وسد خرجني زنقة وسد الباب لهاد الدرجة؟ لهاد الدرجة. كنتو خارجين بجوج؟ خارجين بجوج. فين كنتو غاديين؟ كنا غاديين عارضة علينا اختو باش نتغداو. انا جلست معاه 4 شهور يعني ما كيهضرش معايا ما كيجلسش معايا ما كيشوفش في وجهي وما ما خرجني ولا سمعت منه شي كلمه زوينه وفي الاخر يعني شنو خرجني وسط الباب. وانا كنت يعني وكي تديروا لحياتكم نتوما بيناتكم وداك الشيء وتتعاشروا لا ما لا لهالدرجه لهالدرجه يعني اشنو انت باقا بكر؟ الساده المستمعين انت باقا عذراء؟ يعني انا يعني في الفريج كيدور كيعطيني الظهر كيعطيني بظهره. انت دابا ما زلتي عذراء؟ وهو كيقول يعني انا ما بغيتوش انا ما انا اللي ما مزياناش انا اللي وانا مشيت لما انت تقول هادشي؟ الناس كاملين يعني اللي بغى يدخل بيناتنا في خيط ابيض كيقول يعني كيهضر عليا بطريقه ما مزيانهش والحاجه اللي ضراتني شحال مره اسمح لي شحال مره دخل بيناتكم شي واحد؟ دابا دخل خالي. علاش شنو اللي خلى يدخل شنو شكون اللي جايبو شكون واش انت دابا هو ماشي اول مره كيخرجني وسط الباب مره خرجني في الليل وسط عليا كيقول لي سيري في حالاتك مشكلة. وانا ما يعني ما تحملت انا نمشي لحقاش ما نسمعش مشات زوجات ورجعات طلقات. وفين مشيتي؟ في المجتمع ديالنا كيقولوا يعني نطلق راه ما مزياناش، المطلقه هذه المطلقه يعني. فاش خرجني جا عيط لخالتي قريبه ليا جات داتني عيط للدار. ماش خرجك؟ خرجني مع شي 11 في الليل. يلا وعيط لدارنا جاو الغد ليه يعني جاو ردوني هضروا معاه. اش قال لهم؟ وليت قال لهم شنو قال لهم؟ قال لهم هي اللي قال لهم جيت ما لقيتهاش. هكا كنتي لقات في دارك؟ ها انت لقات في دارك؟ انا نعاود لك كيفاش انا فاش جيت فاش جيت لداري زعما بحال الناس. انا جالسه ويسمحوا لي الساده المستمعين على الكلمه، صاحبته كدور معايا انا في الدار. كيفاش كاين صاحبته معايا في الدار وانت قبلتي هادشي؟ ما انا ما عارفاش. ما يمكنش كي درتي ليها غير فاش انا الا انت في قلب دارك وما عارفاش شكون اللي في دارك. فاش عرفوني انا بعائل فاش عرفوني بعائلته هاد السيده كيقولوا راه صاحبت اخته جايه مع اخته. هما حنا ما درناش شي عرس ما درناش شي حاجه. صبر صبر، واش انت تتعيشي مع دارهم؟ لا انا وياه. وكيفاش هاد السيده في قلب دارك وانت ما عارفاش؟ مشينا ولكن فاش مشيت انا فاش يعني واش كدير صاحبت اخته معاك في الدار؟ انت اللي ما فهمت يعني كانوا عائلته كانت مو اخته وخوه با هادشي، ولكن اخوته ثلاثه ما كاينينش وصاحبه اخته كاينه. هادي اللي ما فهمتش. صبر صبر صبر صبر، بدات يمشي لي الخيط وما فهمت والو. الله يجازيك بخير ما فهمتش. دابا اش تدير صاحبه اخته مني كنتي انت في الدار قبل ما يجي يقول لك خرجي عليا في حالاتك؟ دابا فاش مشيت فاش رحت كما كنقولوا في اول مره كانوا هما مجموعين ياك. ديري العشاء وهذا شي حاجه شي حاجه بسيطه هكا بيناتهم. ايه مشيت انا يعني الناس مجموعين عارضين عليها كاينه. لا النهار انا كنستفسر غير على النهار اللي قال لك فيه خرجي في حالاتك اش كدير صاحب تخطو في الدار. لا هي ما كانتش هذيك الساعه ما كانتش. واش جابها؟ ما كانت هي في اول مره كانت يعني جات المره الاولى جات المره الثانيه وهو كيسول عليها بزاف. إلا جات عندنا ختو وهي ما كانتش معاها كيسول عليها. وصلت بها هاد الدرجة أنها فاش النهار الثالث هي أنا في الدار. تيبان لي ما بقاش لو كورون بيني وبينك، ما بغيتيش تستوعبي واحد المسألة. أنا قلتي لي النهار اللي خرجك. لا أنا ما قصدتش النهار اللي خرجني هي كانت. أنا قصدت النهار اللي جيت فيه لداري أول مرة كانت هي. كانت مع العائلة. كانت مع العائله. ومن بعد شنو وقع؟ ومن بعد يعني انا سولتك على النهار اللي خرجك فيه شنو وقع بيناتكم؟ النهار اللي خرج فيه يعني هو كان كيهضرت معاها في التليفون وانا كنسمع، هو يعني ما كيحترمنيش الاحترام وانا كنسمع. ايه وجيت عنده قلت لي الا ما انت من النهار الاول ما باغينيش علاش انا خطبتيني؟ علاش جبتيني باش تكرفصني هكا؟ لي انا ما باغيكش وانا هادي وانا هادي وانا دارنا وانا هادي. كيقول هذيك الساعات تقولها لي انا في الاول ما كنتش باغي ولكن على قبل دارنا بغيتك وقبلت بك. قلت نهار الاول ما تضيعش لي انا حياتي دابا شنو كنت انا تسميت يعني راه تحسب عليا زواج وغنتسمى مطلقه بحال كنت بكر بحال ما ماشي بكر كنتسمى مطلقه. المهم بقيت كنهضر معاه قال لي انا ما تضيعش ليا راسي انا ما حاملكش خرجي عطيني تيسا ضربني خرجني. بقيت كان يعني مشيت عيط لخالتي جات خالتي وراس خالتي كيدقوا عليه في الباب ولا سد عليه ما بغاش يحل عليا الباب. مشيت انا مع خالتي وراس خالتي انا يعني مشيت قلت لهم نمشي نجيب البوليس باش يدخلوني لداري. انا محقاش في الا ما كان كما كنت كما كانوا هما انا ما كانش عندي فين غنمشي. جا قالوا لي لا بلاش وهذا ما توصليش معاه لهادشي يلا حتى الصباح ويجيو داركم ويجيو دارهم وتفاهموا. انا عيطت على امي وبا جاو ردوني جا خالي ردوني عنده قال لهم ماشي انا اللي هزيت عليها جيت ما لقيتهاش. قال لهم جيت ما لقيتهاش في الدار. صافي يعني عيروني انت يعني ديري عقلك راك تزوجتي راك هادي تبتي خلوني ومشاو صافي. بقيت معاه ولا فاش كينو ديعيرني كيقول لي ياك انا جريت عليك وهما اللي جابوك هما اللي جابوك انا ما بغيتكش اي الله وليت كنزعير بيها كنت انا يعني عطاتني شي حاجه في الماكله وكليت شربتها في الحليب فمي كله دابا كله فمي دابا كيطيح وليت كنت ما كان الماكله ما بقيتش كناكل يعني فوق انا كل كان رد الماكله وليت كنرد الدم وما بقيتش كنقدر نوقف يعني كنت غنزحف ما شنو شي واحد اللي مات وخرج من القبر هكا كان وليت شحال جلستي معاه جلست معاه 4 شهور وانا مريضه وكيشوف فيا يعني كنرد في الدم كنرد الدم يعني وليت كنقول انا عندي كونسير ولا عندي شي حاجه وهو ما كنسمعش منه كيبقى يسي ولا واش تمشي للطبيب واش وهكاك انا بقيت نازه يعني ما بغيتش نرجع لدارنا باش ما نسمعش الطلق فيه ولا عادي ولا ولكن في الاخر انا مريضه ما كنقدرش نوقف وجتني ضربني وجتني من شعري وخرجني وسط الباب وجيت لدارنا وكنت نتسناه يجي يمشي يعني باش يجي ويردني ولا هذا يعني كيفاش لي استدعاء انه باغي يطلق بغيت ها شنو طالب كان جي ما في ما كان قاش الدار تلقى خارجة و كنلقى ما كنلقاهاش كنهضر معاها ما كتحتارمنيش دابا انت داركم تيردوا لك اللومه لا لا دابا دارنا يعني انا شافوني يعني ردوني من الموت يعني بقاو كيجريو طيب هادي ليلى من الدار البيضاء تيبان لي الصورة ديال البوح ديالها مكتملة كون ان الرجل واخا الواقع ديال هاد الشيء كله في الاول سمعنا منه كون ان هاد السيدة هادي جا عمها قال لعائلتها باللي راه كاين شي واحد باغي يتزوج جا للدار خطبو بقاو تيتواصلو شي 9 شهور ديال الخطوبة داروا العقد مني مشات تفاجأت باللي سمعتو هي في العمر ديالها دابا حوالي تقريبا شي 22 حتى 23 عام وهاد السيد تقريبا في العمر ديالو 35 عام للاسف حنا دائما على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه في هذا اللقاء التواصلي الساهر وفي الوقت نفسه المباشر على اثير ام اف ام الشهيد عندنا هو بالرغم من هاد الاشكال ديال الهدايه والعنف النفسي وعدم الوضع الطبيعي في هاد العلاقه بقى عند هاد الاخت هاجس ديال التخوف ديال النظره الاجتماعيه ديال العائله اللي حتى هي واحد الوقت تبين لهم في الاول على ان بنتهم ما كتلتزم شيء بالبيت الزوجي وداكشي للاسف واخا ناخذ معايا فاطمه من الدار البيضاء السلام عليكم سيدي وعليكم السلام لاله فاطمه سلام السي مصطفى اخويا كي داير الله يبارك فيك عرفتي اسبوع وانا كنتسنى في هذه المكالمه والله مرحبا بك لاله فاطمه من الله يجازيك بخير اخويا مرحبا لاله فاطمه عندي اخويا واحد المشكل الله يجازيكم بخير تفضلي لاله فاطمه دابا اخويا كنت ساكنه في واحد السكن 40 عام اه وهذوك الناس اللي كنت كاريه عندهم خرجوني اخويا لحوني في الزنقه داروا لي الناس داروا لي الافراغ في المحكمه وخرجوني جيت واحد النهار خدامة عند هاد الناس جيت واحد النهار بحال هكايا ولقيت حوايجي في الزنقة سمحي لي الشريفة هادي 40 عام وانتي كنتي كاري عند هاد الناس اه هكاك و هاد 40 عام كان تيجمعكم شي عقد ديال الكراء ما كانش عندكم شي عقد ديال الكراء بيناتكم كان عندنا خويا عقد الكراء وعندنا كل شيء خويا وحق الله كنتي كتجدديه ولا شنو لا كان عندنا مشكل ديال الكرا ما تنخلصوش واحد الوقت راجلي مرض ليا وعنده الاعصاب مرض ليا خويا بزاف وتازمت وتجمعات لي الكرا ما عرفتش خويا ما عرفتش كنبكي وكنشكي ما عرفتش علاه من خويا وحق الله عندك لاله شي وليدات عندي 4 خويا عندي 4 كبار ولا صغار شويه هاد الوليدات عندي الوليد الكبير عنده 18 عام والدري خويا عنده 16 عام والوليدات الاخرين صغار تيقراو هاد الوليدات تيقراو اخويا تيقراو سي مصطفى اخويا تيقراو اها اها ودابا دابا نتوما فين راكم دابا اخويا دايرين قيطون في الزنقه شنو بلاصة؟ خويا في الحي المحمدي في الدار البيضاء. في الحي المحمدي في الدار البيضاء. نمرة جوج. دايرين قيطون في هذا الحال البارد هذا. قيطون اخويا ودازت عليا الشتا والمحنة. عرفتي اخويا نقول لك زعما رجعي حدا تنعيش وتنبات خايفة على البنت تيبغيو تيدخلوا عليا الشفارة في الليل وتنبات خايفة على وليداتي وعرفتي بنتي تنخاف تنخاف بنتي اخويا يغتصبوا عليا وحق الله. وراجلك دابا مريض يعني ما تيتحركش ما تي مريض اخويا عنده العصب وحد المأساة كنعيش ما شاء الله لا حول ولا قوة. واش يخدم هذا الراجل تيحاول يخدم شوية ولا ما كيخدمش لا اخويا لا لا ما كيقدرش يخدم. وشكون اللي كيخدم عليكم؟ انا اخويا تنخدم عند الناس ودابا وليت تنقلب على ولادي تنغنحطهم وليت تنخرج نخدم وتيجيبوا لي تيجيو الدراري داكرين في هاد الحومة اللي ساكنين فيها وداك الشيء. ايه عرفتي واحد المحنة اخويا واحد المحنة نصاب اخويا واحد المحنة. عطيني عافاك هي الراديو ديالك طافية لالا عافاك باش نقدر نتواصل انا وياك مزيان عافاك. واخا اخويا الله يجازيك بخير وليداتي كيتصنتوا عليك تفاهمي من الراديو. نعم قولي لي لالا يعني من شحال هادي انتم بانين هاد القيطون هذا؟ خويا دابا 3 شهور احنا في الشارع. شنو دايرين هاد القيطون كي دايرين له انتم؟ خويا شريت قيطون مشيت لواحد البلاصه شريت قيطون ب 12 فيه دابا شي كيتسنى وشي كيبات قال لا حول ولا قوه ما شاء الله واحد الحاله تشوفنا خويا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله يعني عييت والتجات لهاد الاذاعات قلت ربما يكون شي مساعده الخير ولا تنصحوني ولا توصيوني ولا شي حاجه وحق الله اخويا واحد المحنه دابا تنبات في الليل خايفه على البنت اللي البنت بس كتخاف تقولي ماما شي اللي يشدني شي سكيري ولا شي يدخل عليا انا ولا شي فات يعني واحد المحنه كبيره. وربعه ديال الوليدات دابا انتيا وانتي وراجلك انتي اللي كتخدمي عليهم؟ انا اللي تنخدم تنمشي عند الناس تنخدم عندهم ولكن دابا ما بقيتش كنقدر نخدم بغيت نقلب لهم فين غنديهم وليداتي ما تنش قدروا يجلسوا لي فيه عرفتي ما عندنا لا ما لا ضو تيحفظوا لي على الضو ديال الزنقه تيمشيو للحمام حاجه تيديروا طواليت ثاني واحد المحنه واحد المحنه عرفتي الليله اللي كانت ديك الرعده واحد الله الا جوج وليدات عندي تيديروا المدبه في الفراش بلي ديك الخلعه ديال ديك الليله لا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله الحمد لله. نبكي يا خويا وما عندي حتى حد على من نبكي ولا على من نشكي لا حول ولا قوه الا بالله. بنتي كتبات مخلوعه مثل الشادين في القرايه ديالهم ما كينعسوش كيصبحوا مراد في راسهم ما كينعسوش. فاش كتقرا بنتك المولاد 18 عام؟ بنتي خويا كتقرا في الخامسه. اش من خامسه ابتدائيه؟ في لا السيزيام اخويا. السيزيام ايه والوليد كيقرا في الباك. شحال عند الوليد؟ عنده 19 عام اخويا. والبنت شحال عندها 18 عام؟ لا عنده 16 عام اخويا. 19 عام و16 عام وشكون الوليدات الصغار شويه؟ عندي الوليد عنده 12 عام وواحد عنده 9 سنين. 12 عام وهذوك اللي عندهم 12 عام 9 سنين باقي تيقراو حتى هما يا ولا؟ تيقراو اخويا كيقراو كنتقاتل عليهم تيقراو. لا حول ولا قوة. واحد المحنه كبيره اخويا. عرفتي المنظر اللي انا في الشارع وعرفتي تيبات وحده سكيريه تنعس ما تنعس. تنبات حابي ولادي اللي يدخلوا يغتصبوا لي البنت ولا يديو لي الولد ولا ما شاء الله. وما كاين حتى شي حد في العائله اللي يقويك في هذا الحال هذا البرد بعدا على الاقل خويا انا بغيتهم يسمعوني حيت مشيت دقيت عليهم وما حسيت ما قال لي ما عندنا ما نديرو لك لدرجه جات عندي اختي وخويا عيط لها في التليفون وقال لها واش بغيتي ديري قيطون تشوهينا بحال اختك. شكون؟ خويا هذا خويا خويا كيفاش تدير قيطون تشوهينا بحال اختك؟ دابا اختي جات عندي وقال لها ما تبقيش مشي عندها باغا ديري تي قيطون تشوهينا. اختك مزوجة؟ اختي مزوجة مسكينة هي مساكناش هنا ساكنة في اكادير. بدويرتها؟ عندها وليداتها. بدويرتها ساكنة هي؟ لا مع ناسها مع دار رجلها. مع دار رجلها. خويا وانت دابا بوحدك وكاين خوك بوحدو اللي هو اللي كاين تما في الدار البيضاء؟ عندي خويا واحد صافي. هادشي في الحي المحمدي قلتي لي؟ في الحي محمدي اخويا في حدا النمره جوج بلوك ديال 15 انا في الشارع في الشارع لا حول ولا قوه ما نقولش لك الا شفتي ذاك المنظر الصفا اخويا تالم وحق الله عرفتي في الليل ما تنعش لا حول ولا قوه الا بالله حادي ولادي وبنهار تنضل ضيع نقلب ما عندكش الوالد والوالده ما بقاوش في الحياه ولا شنو؟ يلا ضاعوا لي اخويا يلا ضاعوا لي يلا توفوا يلا ضاعوا لي با ضاع لي دابا 6 شهور امي دابا شي عام ونص باش ضاعت لي. وشحال عادي انت تتعاني من هذا المشكل هذا ديال الكرا ما بقيتوش كتخلصوه ولا داروا لكم الافراق؟ خويا 6 سنين ما بقيت باش نخلص ولا وين شحال هادي انت ما دايري القيطون خارجين من ديك الدار؟ دابا 3 شهور اخويا انا في الزنقه من العيد الكبير ولا في الزنقه ما عيطتش اخويا ما شريتش العيد لا حول ولا قوة الا بالله. ما قدرتش، عرفتي نهار العيد ديت ولادي لواحد البلاصه تسال العيد، هذا جيت انا ولادي في الليل. فين ديتيهم؟ خرجتهم اخويا لواحد السيد كاين حدا في الحديقه، ديت ولادي تما تسالوا الناس العيد، حيت السيد كانوا تيزوروا الناس مشينا ضلينا فيه. شي ولي صالح شي ضارح تما. باش ما يحسوش ولادي، باش ما يحسوش بالعيد ولا بالاجواء ديال العيد ولا ما. ما شاء الله بصف اخويا وحق الله. تنعيش واحد المأساة صعيبة وظروف قاسية. ورجلك شنو هو المشكل اللي عنده؟ عنده العصب اخويا، كان خدام مع اخوه، عندهم محل ديال الحديد ديال لاصال، 17 عام هو معايا اخويا، ومن اللي ما بغى صافي خرجوا، من اللي خرجوا اخويا مرض ليا، مرض ولا عنده العصب ولا عنده، وما كيستحملش الهضرة، كيبعد مرتين وكيهرس الماعن، كيتعصب بلا قياس. معصب اخويا، كون معاوني شويه نقدر نساعد وليداتي، ولكن صعيب عليا الظروف اخويا. وخوك اللي في الدار البيضاء حداك ما تيناولك بتا شي حاجه؟ ما والو يا اخويا، والو والو والو والو، بغيتو غير يشوف في وجه الله. والو اخويا، عنده شي دويره مزيانه كبيره مثلا ولا فين يسكن؟ لا اخويا، شاريتها من الكريدي ديال البنكه. ايوا لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله. الله يجازيك بخير سي مصطفى اخويا، اللي سمعتي ليا وسيتيني في امي، الله يجازيك بخير. الله يبارك فيك لله، الله يبارك فيك لله. الله اخويا، امنا في الله وفيكم. ما عرفتش اللي غنتاجع ولا مع من غنهضر. كنمشي حدا البحر كنبقى نبكي عاد تنجي باش من مرضش نخلي ولادي، حتى انا هي اللي كلشي عندهم. الليل كنبات حاضيه، بالنهار كنقلب لهم على ما ياكلوا، يعني واحد الظروف صعيبه. صعيب وما لقيتش لي واسيني فيها اخويا. دابا راجلك انت في الصباح ملي كتمشي تخدمي وليداتك تيمشيو للمدرسه تيبقى هو جالس في داك الكيطون؟ تيبقى راد لينا البال هنايا. ومخرجين حويجاتكم اللي كتلبسوا؟ شتي اخويا، حويجات تكرفسوا ليا في الشتا، كلشي داكشي كلشي سرد ليا، كلشي تكرفس. بقات عندنا دابا غير اللي مفرشين وفاش ناكل وصافي، كلشي تكرفس ليا، وداو الشفار تيجيو في الليل تيخاوروا ليا السبرديلات ديال الدراري، تيخاوروا ليا الحوايج، تيخاوروا ليا البوطه. يعني كل نهار خصني شي حاجه اللي حكرونا يا خويا هنا الناس، ما مقدريش ظروفنا. يعني كتحسوا عوض من الناس كيتوسدوا المخدات ديالهم وتيحلموا وداكشي، نتوما بالنسبه لكم ديما مرعوبين بالليل. ما عندناش اخويا الفكره حنا كاع، لدرجه ما حتى الماكله ما بقاش عندنا داك الجو، بنادم باغي ياكل ولا باغي ولا باغي نستقر، بغينا شي ما نستقر فيه الناس، وبغينا غير شي نعاس ما كنشبعوش نعاس بحال الناس. ما شاء الله داو لوالدي السبرديله البارح، وحق الله الا مشى لصندات الميكا للمدرسة، عرفتي دري في الباك وغيمشي لصندات الميكا، قلت له ولدي غير سير، ما عندي ما ندير لك غير صبر. زعما الظروف قاسيه سي مصطفى اخويا، قاسيه بزاف، صعيبه. لا حول ولا قوه، صعيبه اخويا، صعيبه ظروفي انا، صعيبه. ما عرفتش اش غندير اخويا، شي نصيحه منك الله يجازيك بخير. انا دابا كانت عندي واحد العقده، وشويه من اللي عاود شويه اخويا. شويه. نعم فاطمه الزهراء، بدون شك ان غدا ان شاء الله يكون عندنا برنامج اجتماعي اللي تيهتم بهذه الحالات، لابد ان هذه الحاله ديالك ان شاء الله غادي. شوف اخويا، الا بغيتو كاع تشوفوني الا هبطتو للدار البيضاء، راه تجيو راه في الكيطون ديالي، راه ما كاينش اللي ما تيعرفوش. قلت لي في الحي المحمدي بلوك حدا النمره جوج، قضيه 15 شارع اف. واخا لا، من دون شك ان المستمعين هما استجبوا، يعني استمعوا لك، كنتمنى انه يكون هذا النداء ديالك فيه اغاثه لك في ظل هذه الوضعيه الاجتماعيه اللي كتعيشها انت والوليدات ديالك باربعه والزوج ديالك الاخت فاطمه الزهراء من الدار البيضاء. دني بي انا يا شنو دني بي، زمان غدر بي وعشت وحدي. لهلا احبابي دقوا في بابي انا، وصل بلادي ونعيش براني انا. لهلا احبابي دقوا في بابي انا، وصل بلادي ونعيش براني انا. Thank you. عيش براني انا لهلا حبابي دقوا في بابي انا وصل بلادي ونعيش براني انا سمير الليل. توصل لقاءنا سيدتي سادتي مع حضرتكم في الجزء هذا الموالي على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. يعني بيني وبينكم هي في الحقيقه كثير من الامور اللي يمكن نتكلموا عليهم في القضيه ديال فاطمه الزهراء من اكادير من الدار البيضاء، ولكن مبدئيا اوليا صعب جدا الانسان يحضمه في هذا الليل البرد. يعني تصوروا معي أن الإنسان يحضنه البرد ومعها أربعة ديال الوليدات والرجل في حالة مرضية ربما يمكن من بعد بعد البنرات. هذا هو المشكلة، يمكن لما الإنسان كيتوضع العائق ديال العوزة ويدخله في واحد البوتاقة ديال صافرة الدنيا سالات والتحبسات. وفي هذه الشهور يعني ديال البرد يعني من الصعب جدا ان تتلحف السماء فقيطون يعني بالبرد للاسف. طيب غادي ناخذ معي من خميسات الحسيني. حسيني السلام عليكم. وعليكم السلام السي الحسيني. بخير اخويا. الله يبارك فيك السي الحسيني، غير عطيني الراديو ديالك طافي عافاك انت يا باش. اي واخا مرحبا. يلا اخو انا بغيت اخو نقول هذه المره غير الله يكرمك السي الحسين يعطينا الراديو ديالك طافي. ما عرفتش واش مكتوب عندنا حنا في هذه الحلقه الرابعه ديال الليل الخميس الصباح الجمعة نبداو نقولوا عاوتاني الراديو طافي شاعل. 0528489965 اولا 0528489965 جوج ديال الارقام اللي واضعينها راه الاشاره ديالكم على الاتير ديال ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا اللقاء التواصلي الساهر المباشر في هذا اللقاء من برنامج سمير الليل واللي كيتواصل مع حضراتكم حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل في البرنامج ديال سمير الليل. الإخوة اللي تيكونوا معنا وراء الإرسال المباشرة تيوجهوا لإخوانا هذه المسألة هذه، كنتمنى أنه باش تحدث واحد السلاسة أكثر ونستفدوا شوية من الوقت اللي عندنا. سي عدنان من طاطا لاباس عليك. السلام عليكم كدير السي مصطفى لاباس عليك. الله يبارك فيك السي عدنان. صحة لاباس خشي الحمد لله بارك الله فيك السي عدنان. وسيدي حنا راه سعداء بزاف في البرنامج اللي كتقدموا لنا. الله يبارك فيك السي عدنان بارك الله فيك. من الناس المحبين للبرنامج ديالكم. الله يبارك فيك السي عدنان مرحبا. بغيت نقول لك على قبل هذيك السيدة اللي في الدار البيضاء. اييه فاطمة الزهراء دابا اللي عيطات. اللي عيطات دابا. اللي في الحي المحمدي يعني الله يرزقها الصبر وتزيد تشوف تجاهد، راه كاينين الناس اللي كيعاونوا. اها وبعد تقسم الفهد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله الفرج لابد. يعني بغيت نقول لك عندي واحد المشكل. تفضل السي عدنان. يعني ما عرفتش واش مشكل او ماشي مشكل، المهم انا نقدر نحكي لك. تبوح وفتح قلبك انا مجوز، انا في عمري دابا 25 عام. اها كتسمعني ياك؟ اه انا مجوز عندي 25 عام في عمري. اه كنت كنبغي واحد الدريه في الاول بنت خالي. اه ولكن ولكن من مشيت بالخطاب عم خالي ما بغاش شوية دار ما بقى فيه من حال ذاك الشيء علاش ما بغاش يدي من الدرية مشاو خطبوا لي واحد الدرية يعني ما شفتها ما شافتني المهم خطبوها ما قال لك غادي تزوج بفلانة صافي تبارك الله علاش زعما شي جحاد ولا شنو يعني بحال قلتي بقى فيه من الحال يعني بحال بقى فيه من الحال صافي يبقى فيهم الحال غير خصهم يجوزوك باش خالك زعما انه يعتبر راسو زعما راه ماشي غير بنته اللي كاينه يعني راه ماشي بنته اللي كاينه راه كاين يطلع العيال غريب المهم صافي خطبوا الدريار لقيتها من العائله بنت عمتي اييه ومشاو للعائله زعما راه الا ما بغيتيناش انت كخال زعما راه كاينه الاخرى اللي من جهه العمه المهم يعني منين خطبوها وداك الشيء ما نعرف المهم دابا تزوجت دابا 4 سنين هادي عندي معاها بنت ولكن المشكل اللي عندي معاها بانني انا وياها ما مفاهمينش كيفاش ما مفاهمينش يعني ما بغاش تمشي ليا مع الدار بغات ندير شي حاجه فوق الطاقه ديالي قالت لي بغات الدار ديالها بغات وانا داك الشيء ما في جهديش يعني ما في حاليش باش ندير هذاك الشيء علاه مبدئيا انتوما منين تزوجتوا ما هضرتش معاك على هذا الشيء ما كانوش هما الشروط ديالها لا احنا ما لان احنا المنطقه على حسب المنطقه تما ما كيكونوش شروط يعني هي الهضر بها مع الا كان هذا الشيء مبدئيا في هذه المنطقه اللي كتقول انتوما تتعيشوا فيها ما كاين لا شروط لا والو كيفاش هاد السيده تتزوج تعاد بدات تقول لك انا سيدي عزل ليا ما بغيتش نجلس مع والدي يعني حتى دابا تزوجنا كل شيء انا كنت بغات هي تسكن بحال هكا كذا يعني شوف انا نقدر نقول لك طيب سيدنا انت تنقطع المكالمه ديالو انا غير ملاحظه تنقصوها في هاد القضيه ما فاهمينش يمكن هاد الاخذ والرد في كون ان هاد السيده بغات تعزل ما عرفناش علاش واش الظروف مريحه انت كتقول بان هادشي مكلفك فوق الطاقه ديالك ولكن هاد 4 ديال السنوات واللي فيها استمرار ديال العلاقه بيناتكم الزوجيه وفيها البنيته واش ما تستاهلش بانه تلقاو شي صيغه توافقيه بيناتكم فين يمكن انت تحسن شويه الوضع الاجتماعي ديال الاسره ديالك وفي الوقت نفسه هي يكون عندها واحد النوع من المراعاه الوضعيه الاعتباريه ديالك هنا فين يمكن نتفاهموا واخا انا خد معايا من الرباط ليلى السلام عليكم وعليكم السلام ليلى تعقل لي انا اللي كنت هضرت الاسبوع الماضي اييه اللي كنت هضرت على المشكل ديالي اييه السلام عليكم بعدا اخبارك الله يبارك فيك ليلى ولي كثر ما كتسمع المشاكل ديال عباد الله كيمون عليك المشكل ديالك ايوا هذا الشيء علاش هذه سر من الاسرار ديال التواصل ديالنا ايضا لانه ملي تنكون تنسمعوا بزاف نتاع التجارب تيبان لك اي مشكل ولا تيبان لك الحاجه اللي تتعيشها انت يمكن ربما ماشي تتهون ولكن كتبان لك جزء من الاجزاء ديال بزاف الناس اللي تعيشوا بزاف ديال التجارب بصح بغيت نقول على وليت خليت المشكل ديالي ماشي مشكل وليت نقول له هو ماشي مشكل حيت انا دابا راسي هاني الراجل ما كاينش وبنيته صرا ما كيقرا والبنت انا عندي ما تبغيش تمشي معايا لشي بلاصه دابا ما حتى كتقرا قالت لك تسالي قرايتها اييه المهم سمعت على الاخت هذه اللي هضرت دابا من الدار البيضاء فاطمه الزهراء قلت زعما الناس الجيران واللي كيشوفوا تكون في قلوبهم شويه ديال الرحمه الله يهديهم يقدروا يكونوا كيسمعوا دابا هي من ناحيه المبدئيه ليلى هي راه عطات المكان فين كاينه طريق الخير كي تنقولوا هي عقبه الانسان تيخصو يمشي يسعى باش اسمح لي سي مصطفى دابا بالنسبه اللي بعاد راه يقدروا يتواصلوا بحال هكا كي قلتي لا دارت قدمت نفسها في البرنامج ديال المساعدات وداك الشيء غدا ان شاء الله هذه كاينه ولكن حتى الجيران اللي حداها غادي يقولوا تحنقلوا يقشنقلوهم شويه يديروا غير كل دار واحد الا دار 50 درهم للدار ويكريو لها بيت بيد ما صايبات الامور ديالها وتخدم وتحاول توفر لك الفلوس ديالها ديال الكرحش ليها واخا غير بيتي تجمع فيه وليداتها من هكا الزقاش الفراش ماكريا وداكشي زعما قلت هذا اقتراحي. ايوا ماشي. وبالنسبه للاخت ديال ليلى حتى هي من الدار البيضاء وقيله هي هذا الشيء اللي وقع ليها شنو نقول لك هذا التسرع ديال هذه وفاء كنضمن الدار البيضاء وفاء التسرع ديال الوالدين بغاو غير يمشي يتزوجوا بناتهم الله يهديهم حتى هما المهم منين وقع المشكل انها تزوجات وطرا هذا الشيء ما تبقاش مازال تامل انها راه غترجع ليه ولا شي حاجه حين صافي هو عنده واحد كيشوف وحده اخرى هو هي بغض النظر التي يشوف وحده اخرى هو اصلا معتزم ها لانه شوف واحد الحاجه تيقول لها ان الله سبحانه وتعالى يعني في المعنى ديال الايه وان ظن ان يحيد ان يقيم حدود الله فهادو جوج الناس مجوجين الا اعتزم واحد فيهم الطلاق الا واحد في دوك جوج الاطراف اعتزم الطلاق ولكن راه طبيعه الحال تيبقى قرار واش خداه فرضي هذا هو المشكل بالنسبه لهذه الحاله مثلا على حسب ما فهمنا ان القرار تخذا فرضي من عند هذا الشخص يمكن ما عرفناش شنو هو السبب بالنسبه ليه شنو هو هذا الا تنهضروا على التراجع ما بين جوج ديال الاشخاص تربطوها بالشرط ديال انهم يريدان بجوج يعني عندهم رغبه بجوج ان يقيم حدود الله سبحانه وتعالى فالى الى الى الى واحد فيهم اعتزم الطلاق بهذا الاصرار وهذا يعني تيبقى هذا للاسف يعني مشكل قائم كون ان هذه العلاقه ما يمكنش تقام علاش لان واحد من الاطراف هو راغب انه ينهيها بصح تيبقى ربما تاثير هذا الشيء على هذه الاخت دابا كنصحها هي تشوف صحتها هي الاولى تداوي راسها دير رقيه كاينه رقيه شرعيه تشرب دوك العشب اللي كيحيدوا دوك السموم من الناس مثلا كاين هادو الناس اللي كيرقيو راه كيعطيو شي عشب تيرقيو من هذا تيحيدوا زعما داك التسموم اللي في الجسم حيت هي قالت لك كلاتي حاجه ولا صحتها متدهوره كنصحوا الناس مبدئيا انه يلجؤوا الحاجة اللي هي طبية لأنه الشيء اللي كتكون دقيقة بمواصفات علمية وطبية ماشي بالقدر اللي يمكن يعطيه بعض الناس لأنه هادو الناس اللي قرأوا 10 ديال السنوات في التكوين العلمي في البحث العلمي وحتى في المختبرات دابا ديال الطب الأعشاب ودابا راه كاين مختبرات باش نمشيو ننصحوا واحد مثلا تيشد واحد تيتكيه كيقرأ عليه فالقرآن الكريم هو راه فيه شفاء صحيح فيه رحمة ولكن إلا حنا بالأساس هذاك القرآن الكريم خصنا حنا نوضعوه موقع تاع ديال التدبر ويجي في القلب ديالنا باش نكون واحد اللي يعطيك عشوب وشربهم وراه لا جسمي مصطفى حين حتى هادو ديال هاد الطب البديل راه عندهم شي ماشي شي حاجه اللي الطب البديل ولا دابا معروف انه داكشي باللوازين ديالو بالمقدار يعني ما يخاف منه الانسان حتى شي حاجه كاين عندهم شي عشوب كيعطيوهم باش كيتحيد دوك السموم من الدم حيت الا مشيتي للطبيب الطب العادي هكا ديالنا راه انت كتشرب السم بعدا حيت دوك العقاقير وداكشي اللي في الفرماسيه راه هما سموم بعدا هما اولا وهي واكله السم بعدا ما تنظنش بحال هاد الاقوال هادي كيقولها واحد الانسان اللي متمكن وعنده واحد القدره على على على على, على تشخيص الادويه ولا لا يعني حيت للاسف ما نحاولوش نكونوا حنا ياك اللي ما قريناش ما شفناش ما تنعرفوش نصدروا احكام بحال هذه راه صعيبه بدنا نقول لنا الدواء كله سم لا ماشي هكاك سمح لي يا سي مصطفى حيت هاد الشيء هما الاطباء بريوس هما اللي كيقول لك ما تكثرش من الدواء لا هو راه دائما الافراط في الشيء راه طبيعه الحال عنده عنده عنده عنده عنده الانعكاسات ديالو المهم حنا انا هادشي اللي كنسمع واللي كان زعما كنسمع عند الناس بزاف اللي تداواو داكشي هادشي الله تسمعي ماشي مشكل تسمعي ولكن تيخص الانسان يكون السمع ديالو بالمعرفه حيت ماشي كاع اي حاجه حنا تنسمعوها راه حتى يمكن الطلاق. بصح بصح سي مصطفى بصح. وسمح لي بالنسبه للبنات اللي هضروا البارح ما عقلتش على سميتهم. وحده ما عرفت عندها 22 سنه قالت لك ما عرفت تزوجات ودارت المهم الحياه ديالها مع واحد الشخص عنده 45 سنه وما اتفقاش معاه وطلقات منه وعاود شافت شي واحد اخر. ونقول لها تأنى راه ماشي الزواج هو كل شيء. انت بحال يلا خرجت من تجربه وغاديه لتجربه اخرى بحالها. واش فهمتيني سي مصطفى؟ هي خرج واحد السيد ما عرفاته وما شافته وما جا خطبها زوجات مشات عاملها بواحد المعامله ماشي هي هذيك هو ردها جات عاوتاني غتاخذ واحد السيد تاهو مطلق يلا كي مطلق وكبر منها بواحد تقريبا السن ديالها على جوج المرات ولا شحال نفس التجربه غتعاودها. ووالديها تاهما الله يهديهم خصهم يشوفوا تاني يشوفوا ماشي بنتنا طلقات خصنا نزوجوها دغيا باش ما يهضروش الناس. الناس راه غادي تهضر غادي تهضر الله يهدي عباد الله لا غادي نسد لهم فمهم. تزوجتي غادي يهضروا طلقتي غادي يهضروا. غير المهم البنت يلا كي خارجه من تجربه ما نجحاش وتدخل واحد تجربه واحده اخرى تقريبا بحالها مماثله لها ما كاينلاش. خليها ترتاح واحد شويه وتفكر والانسان تيزيد السن واحد شويه وهو كيولي بحال تيوعى تيولي كيعرف بزاف د الحوايج. بحال كي قلت لك انا ديك المره في تزوجت عندي 18 عام وساكت على بزاف د الحوايج. بان 38 عام لا تزوجت على 18 سنه عاد بلا مشي طراجي راني تلفت كاع. دابا عندك 38 عام. دابا عندي 38 سنه. هي 20 عام ديال الزواج. 20 عام تزوج فيها ثلاثه ديال الوليدات. جوج بنيتات تسمحي لي. ايوا وفي الاول ديالي ساكته وصبر على كل شيء وماشي مشكل وصبري لهادي وصبري لهاديك والناس غتقول هذا من دابا منين وليت وليت دابا عاد وليت تنقول راه ديك الساعات كنت ساذجه وما كنتش وكنت تنخاف وكنت بزاف د الحوايج اللي دابا الا حطتني فيهم ما نسكتش عليهم. ولات عندي قوة شخصية وليت خصني نهضر وليت بغيت هادي وبغيت هادي وما بغيتش هادي وما بغيتش هادي. يعني الانسان حدو كيزيد واحد شوية في السن هو كيولي العقل ديالو كيوعى شوية وكيميز هادي لا هادي خصها تكون ونحد تتولي البنت من كتكبر شوية كتولي كتحط حدود كتقول هادي هاكا بغيتها وهادي هاكا بغيتها. بغيتي تبارك الله ما بغيتيش الله يعاوننا ونعاونك حنا غادي نتفاهموا وحنا راه بغينا نديروا حياة. ومن الانسان تنقول والاغلبيه دابا تنقول بان الانسان تيكون قبل الزواج ماشي بالنسبه لي انا راه ما تزوجش على حب. كنهضر على البنات دابا اللي كيتزوجوا على حب ومن بعد الزواج عاد كتجي الحقيقه تيولي كل انسان تيبين الحقيقه ديالو عاد تيمشي داك الحب. هو الحاجه اللي كنت قلت لك ديك النهار صديقتنا ليلى. نعم. انت تزوجتي زواج بمقتضى زوج العائله ياك. زواج العائلة. يعني هاد المشكل اللي حصل لك دابا في العلاقة ديال الزوج ديالك يالله مؤخرا وقع. أنا السؤال اللي تيمكن نطرحه عليك وعلى بزاف الوضعية ديال السيدات اللي تيعيشوا هاد الوضعية حتى الزواج حتى الأزواج حتى هما حتى الرجال عندكم مشكل أو لا تزوجتوا صادف حياتكم شي مشكل معين راه ماشي لا سيباراسيون هو الحل. راه ماشي الفراق هو الحل ديما خاصة إلا هضرنا على ولا إلا تكلمنا على أن المشكل يلاه جديد الأمد ديالو يلاه تعرف أنت مثلا تتلاحظي بلي الزوج ديالك أولا مبدئيا ما بقاش قريب ليك لحقيتاش طبيعة العمل ديالو تتشوفي العسر في الإنفاق لحقيتاش أنتم أصلا كنتوا كتعيشوا هذا المشكل منذ البداية ديال الحياة الزوجية وكنتي متفهمة ووضع هنا غير اللي أساسي واللي تيخصو يكون هو من تيكون عندنا شي مشكل ماشي من جهتك أنت من جهتكم بجوج تجلسوا جلسوا جلسوا جلسوا هذا هو المشكل عليه. التحاور ما كاينش نتحاور أنا وياه ما كاينش التحاور. نقول انا شنو خاصني ونقول شنو بغيت هنا نهضر هنا كاع وليت كنهضر. في الاول ما كنتش كنهضر كنشوف ونسكت ونصبر ولكن دابا ملي نخدم وليت كنطالب بحقي، ما بقيتش بغيتو يخليني انا خدم كنشوفو خدم، مشيت نتا بداك الفلوس بوحدو، ما بغيتش، بغيتو يعطيني حقي فيه في كل شيء، لا ماديا ولا معنويا، الحق ديال بناتي فيه، لحقاش هو كل شيء عندنا، فهمتي؟ ودابا ملي وليت تنبغي نهضر اجي نتحاور انا وياك، اجي نقول لك هكا وقول لي الا كنت غلطه، قول لي شنو اللي غلطه فيه. بعد المرات ليلى تهد العملي ديال شد الحبل، ها تهد العملي ديال شد الحبل، شد لي نقطع عليك، اما تيربحش منها الانسان. لا سيدي انا ماشي تنقول لك ما خصوش يتحمل مسؤوليته، لا سيدي انت تتخدم علاش ما تتعطينيش علاش ما كذا، يعني هو بالمقابل شنو تيشوف؟ تيشوف بان يمكن ربما خصو يدور بحالته، ربما يمكن ما عرفتش، لان ما عرفتش انا ما عرفتش كيف داير هو ولا كيف تيفكر ولا هذا، ولكن هي الحاجه المشكله عاود اللي تلقاوها خاصه في هذه الحاله ديالك، هو مني ما تيوقعش التواصل ولا من تيتحاوروش، كل واحد تيديروا لك سياسه شد الحبل. لا والله ما يتمتع بوحده حتى هو، تيقول لك انا بالنسبه ليا على مال انا يا دايره لي الصداع في راسي، انا الاولاد اللي اساسي راه والدهم ومراعيهم، ولا تنحاول نعطيهم داكشي اللي قسم الله مثلا. يعني هاد شد الحبل شي شويه هو اللي تيخلي للاسف هاد العلاقه ما تعطيش شي نتيجه، ما تستمرش بشي شكل اللي هو مزيان. داكشي باش كنصرف العلاقة الزوجية لابد أن يكون تفهم، يعني تتفهمي انت الوضع ديالو كيف ما هو تيخصو يتفهم الوضع ديالك، باش تقدر تكون واحد إقامة الوزن بالقسط، يعني انت تتشوفي من حالته وهو تيشوف من الحالة ديالك. أنا تنحاول زعما ما نبقاش نشكر راسي ولا لا، بدا من يكونوا فيا عيوب لا بدا، ولكن خصي بين ليا تنقول ليه انت، قول ليا انت الحاجه اللي هذا قولها ليا، اللي ما عجبتكش فيا يقولها ليا ياك. انايا دابا كنتفهم زعما الوضع ديالو، بعد مره تيجي تيقول لي والله مازال ما تخلصنا ومازال ما درنا ومازال، تنخليه وتنولي انايا من فلوسي انا تنعيط ليه، هو كاع ما يعيط انا نعيط ليه، وما نقوليش خاصني حتى شي ريال، تيجي المدة شهر ما تنقول لي حتى شي حاجه، منين يجي هاد الشهير هاد العام انا علاش كنهضر مازال داك العام قلت لك داك الشيء اللي عطاني كيف ما عطاه ليا ما تنقول لي حتى شي حاجه، المهم راه تفكرنا انا كنقول هي هاد الشيء بارك غير داك الشيء اللي عطانا تفكرنا به ماشي مشكل كيف ما كان. ودابا ولا بحال كي قلتي شد الحبل، ما بقيت عارف مازال والو. هاد شد الحبل ملي تنهضر عليه راه كنهضر عليه من جهتكم الجوج، انت من شد الحبل من جهه وتجري جهتك هو تيجر جهته، ما عرفت كل واحد يقول انا اللي معايا الحق. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل والله العظيم. وليت ضغط ما عرفتش شنو اللي صح، وليت تنقول لهكا الناس اللي كيشوفوا من بعيد تنقول لهم شوفوا قولوا لي واش انا غلطه، والله تنخاف تنقول يا ربي ما نكونش انا غلطه ونظلمو، يا ربي ما تنخاف ندير شي حاجه اللي حرام، زعما تنقول يا ربي لا ندير لي شي حاجه اللي نتعذب بها عند صدى ربي، زعما واخا داكشي ما عرفش خايفه من الله ما عرفش تنقول ما عرفش هاك تنقول. الله يهون عليك ليلى ويهون على جميع المستمعين. المسلمين. شكرا ليلى. احنا دائما على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا اللقاء، هذا التواصل الاذاعي الساهر والمباشر. سمير الليل تل وحده ونصف بعد منتصف الليل في هذه الحلقه هذه اللي بديناها وسهليناها لحضراتكم من حدود 10:30 ليلا في الحلقه الرابعه ان شاء الله في هذا الاسبوع من اصل 5 حلقات. سوريا من الدار البيضاء. سوريا نعم سيدي، لو تتكرم يا اختي اعطيني داك الراديو ديالك طافي وحيدي الكيت ديالك. واخا عافاك الله يرحم الوالدين. سوريا نعم تفضلي. الو مرحبا. بغيت نعاود لك على واحد المشكل كان وقع ليا دابا شي مده عامين هادي. سوريا شحال في العمر ديالك؟ دابا عندي 25 سنه. 25 عام ديا كنت عرفت على واحد السيد شي مده دابا عامين هكاك. اها ودرت معها واحد العلاقة غير شرعية وفقدت العذرية ديال هو وعدني بالزواج وداك الشيء وليت كنجي كل مره كيقول لي هضره في شكل كل مره كيقول لي هضره في شكل بحال يعني دائما كنهضروا في الاول على الزواج. فكرني في العمر ديال 25 سنه 25 عام وفوقاش لقيتي العذريه ديالك؟ دابا يكون شي عامين ملي تعرفت عليه مباشره يعني تعرفت عليه شي مده شي 3 شهور هكاك ولا 4 شهور عاد اما الايامات الاولى كنت غير كنتلاقى معاه عادي. شحال عنده هو في العمر؟ هوايا غتكون عنده شي 33. شنو كيفاش هاد الهضره اللي تيقول لك في شكل وكل مره تيقول لك في شكل؟ يعني في الاول كان كيدوي معايا على الزواج وهادي وغناخذك و من بعد مابقى كيقول لي والو. ما عرفتيش علاش؟ ما عرفتش زعما يعني بحال كان كيضحك عليا يعني انا غناخذك انا هادي انا غادي نتزوج بيك انا عندي واحد الظروف من بعد وتكوني الزواج من بعد نصيب هادشي قبل 3 شهور قبل 3 شهور ديال العامين هادشي قبل 3 شهور قبل ما تاخدي العذريه ديالك قبل هي ومن فكت العذريه ديالك خليني زعما كاينه ندير انا وياك واحد العلاقه ماشي بالضروره ماشي بهادي انت كتكذبي عليا انت هادي قلت ليه والله الا انا باقا زعما باش تبيني ليه بانك انت ما تكذبيش عليه درتي معاه علاقه باش تقتي فيها العذريه ديالك زعما باللي راه ما تعرفي حتى شي واحد انا فعلا ما كنت كنعرف يعني ماشي ما كنت كنعرف حتى شي واحد يعني داس عندي علاقات ولكن ما عمرني زعما طولت زعما المبرر ديال هاد العلاقه بيناتكم اللي هي غير شرعيه تيقول لك فيها بان انت واقيله دايراني انا غير هكا كنت عندك علاقه مع شي واحد اخر انت باش تبيني لي ولكن انا ملي تعرفت عليه داك الشيء ما انا اصلا كانت عندي نمره قديمه مرتي قديمه انت باش تبيني لي بلي راه غير معاه عطيتيه العذريه ديالك ياك كان وقع واحد المره دار لي شي حاجه في الكاس كنظن انا حيت انا ما عقلتش على راسي ماشي انا عطيته نفسي من خاطري ما عرفتش انا بزاف ما عرفتش انا ماشي هذا ولكن بزاف الاخوات مثلا مني كتسولها ولا كتجي معاهم واقعي كيقول لك لا دار لي في الكاس خدرني ربطني حيت ما نساوش ما نساوش راه ما فيها باس دابا راه الانسان عطيه غلط الانسان انا قلت لك في الاول سوريا هادشي كان تيهضر لك عليه ديال انه الزواج وغادي نكونوا مع بعضياتنا ودوك الاحلام كلها اللي كانت تتبنيوها بجوج النتيجه ديالها وصلت لك لهاد العلاقه الغير شرعيه حيت انت كان تيقول لك بانك مع شي واحد باش تعطيه زعما الثقه ديال قلتي له ها انت يا ها انا ها العلاقه الغير شرعيه ها العذريه ديالي حتى هي يعني انا ما عقلتش على راسي هذيك الليله انا اول مره غادي نمشي نقدم عليه ليله في دارهم كاع ماشي في دارهم عندهم دار ثانيه يعني بحال نقول لك دايرين بحال فيرما ماشي ما ساكنينش في دار دابا في نظرك انتيا السورية نعم مني هربتي من ديك الجهة لهاد الجهة في نظرك السورية دابا انتيا بنت كتسكن مع دارهم وخارجة بالليل لواحد البلاصة فيها الخلا وفيرما اش كتسنى يوقع لك كتسنى هذاك النهار قلت لي دارنا غادي نمشي نبات عند واحد الصاحب هي ماشي انا قلت لهم غادا نمشي نبات ايه راه هي انا ويا فيها شي حاجه اش كتسنى يوقع لك دار فيرما وفيها الخلا اش كتسنى يوقع لك تسنى يفرح بيك يدير بك العرس دابا اللي عطى الله عطاه ماشي الله اللي عطى هذا الشيء ماشي الله اللي قال لك سيري ديري هكا دابا انا اللي فاقتني من هذا الشيء كامل انا اللي عرفتي علاش بغيت نوصل لك انا المساله في المره الاولى مني انت اعتزمتي باش تعطي العذريه ديالك، الان دابا تحملي المسؤوليه ديالك، حيت انت كنتي خديتي قرار في 23 عام باش انت تكوني مع هذا السيد وتعطي العذريه ديالك، ما كاينش مشكل، كنتي متساهله في هذا الشيء، في 25 سنه تحملي المسؤوليه ديالك. اعتبري بان هذه غلطه درتها، يمكن نظرا لان ما عرفتش القرار ديالي ولا السلوك ديالي كان غلط، راه ما فيها باس، الانسان يمكن ينزلق بحال هكا. انما دابا الوضعيه ديالك شنو هي؟ انا عايشه دابا في الدار مع والديا. عادي. واخا سوريا، شكرا لك على التواصل ديالك. 0528-84-89-65 أو 0528-84-69-65 جوج الأرقام على الأتير ديال الإداعة أما فهم الإداعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة 10 ونص تل 1 ونص بعد منتصف الليل. سي حسن من تالودانت. السلام عليكم أخوان. وعليكم السلام سي حسن. كل شيء مزيان سي مصطفى. الله يبارك فيك سي حسن، مرحبا بك. الحمد لله، انت هاني ما تنسمعك شيء مزيان سي حسن. وانا كان سمعك سي مصطفى. إيه انت شيء طبيعي تسمعني، ولكن المفروض انا اللي خصني يوصلني الصوت ديالك. ايه دابا مزيان. ايوا سي مصطفى، عندنا واحد القصه والله ما عرف منين غنبداوها. بالله قول لي شحال عندك بعدا في العمر في البدايه ديال 33 سنه سي حسن. هكاك انت سي حسن. قلت لك 33. انا سميتني حسن تاودا. ايه المهم، كنت تعرفت على واحد السيدة صافي ساتون هذي سبع سنين. ايه ومن بعد واحد المدة فاجأتني بواحد القرار اللي ما كنتش متوقعه نهائيا كاع. شنو هو القرارات؟ طيب سي حسن، كتنقطع المكالمة ديالو من تارودانت. عندنا جوج ديال الارقام اللي هما حنا وضعينهم برا الاشاره ديالكم، اللي هما 0528-84-89-65 او 0528-84-69-65 على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا اللقاء التواصلي الاثيري الليلي الساهر المباشر. الواحده والنصف طبعا بعد منتصف الليل هي الموعد ديال النهايه ديال هذه الحلقه، وحنا استهلنا حضراتكم ضمن الجزء الاول والجزء الثاني دابا اللي احنا فيه في البرنامج ديال سمير الليل، ضمن الحلقه الرابعه، الحلقه ديال ليله الخميس التي نتطلع فيها الى سويعات صبيحه الجمعه. سي محمد من وجده، مرحبا بك. بارك الله خويا مصطفى. ياك الله يبارك فيك سي محمد. انا نخرج برا باش نسمعك. مرحبا بك، هذه فرصه نقولوا باللي راه التحق بنا دابا عبد الاله بركات، واحد جوج ديال الدقائق تولى المهمة دي الإرسال المباشر من بعد هشام بالحاج. سي محمد نوجدة، مرحبا بك. دراكم السفر أمرانية. لا بس تحية للبرنامج. الله يبارك فيك إخوة اللي معك. الله يبارك فيك. دي واحد تدخل مع الإنسان اللي يدواش الأخت قبيلة من التربية. شكون هي بعد فيهم اللي قلت لك حكنا في النمرة جيش؟ الأخت اللي في الحي المحمدي. تنقول لي صبر الصبر مفتاح الفروج، ان الله مع الصابرين. الفرج وفرجية رب العالمين. واللي كي يدير اي شيء يقدر المحسنين، خص المحسنين يعاونوها. نعم سيدي. هي ما كيخصهاش تكون بحال المراه جوج، يعني الحي محمدي صعيب شويه. انا فايت خدمت في الدار بيضاء بزاف. ايوا دابا هذا هو الوضع ديالها، لانه قالت لك دابا البرد فعلا البرد والقيطون دايره من بعد ما خرجت من الدار، حيت ما قدرتش تخرج الكرا، ما قدرتش تخلص الكرا، الراجل ديالها مريض قالت. الله يحسن العون. بالنسبه المراه والراجل ما كايش وخدمه، ان المراه خاصها تخدم، ما عندها شي اجره كثيره باش غادي تقد بها الكريه والكريه. اربعه ديال الوليدات عندها. اربعه ديال الوليدات وتيقراو، ما كاينش اللي يتعاون مع الراجل المريض، راه الله يحسن العون. تنقولوا لها صبر ورب العالمين واللي كيختار اي شيء. وكنشكرك اخويا مصطفى بزاف على هاد الاتصال، انا راني خدام راه خدام بالليل. فوقاش بديتي الخدمه ديالك؟ يلا غادي نبدا دابا نزرع في 5 دقائق بحال هكا 5 دقائق ندخل واه شنو دير في حياتك مولونجي في المخبزه واه دابا تشد تشد من من من دابا حتى لشي شحال 7 الصباح ماشي قلت 12 بحال هكا الليل حتى 7 الصباح 12 الليل حتى 7 الصباح انت عجان ولا اش كدير كلش كندير كلش شحال بكم نتوما كتخدموا بالليل عندنا 8 بالليل شتا 8 4 4 بكم بالليل كتخدموا لا يعني 8 8 بالليل ايه 4 كيخدموا في واحد الاتجاه و4 في اتجاه حلو قلت لك مخبزه كبيره هذه خلاص كبيره حنا مخبزه تقريبا كاملين كيخدموا فيهم 8 7 ديال الخدامه بالليل دابا انت عندك حتى 7 ديال الصباح 7 الصباح كاين جديد كومون 3 الليل 4 باش كتبداو تنزلوا لي كوموند ديالكم واه البيع البيع باش كيجيو يفرجيو هكا كيجيو الطوموبيلات كيديو من عندكم ال واه شكرا لك السي محمد نوجده بارك الله فيك الله يبارك فيك هذه فرصه نوجهوا بزاف تحيه للاخوان ديالنا اللي تيشتغلوا بالليل في بزاف ديال المراكز ديال المداومه الليليه باش ما ننساش حتى شي واحد المهم كاع الاخوان اللي تيشتغلوا بالليل في سهارة الواجب المهني كنرحبوا بهم اللقاء ديالنا راه متواصل دابا حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل في هذه الحلقة هذه الساهرة المباشرة على الأثير ديال الإذاعة ديال أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في حصيلة تواصلنا طبعا المباشر مع حضرتكم مكالمات دائما احنا كيتلقاونا في انتظارها في ترقب الوصول ديالها إلينا أثيريا حتى نخليوها أو حتى نخليو معكم من خلالها المستمعين تيستمعوا تينصتوا أيضا طبعا على أثير الإذاعة اللي اخترت أنها تكون الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة من 10 ونص ل 11 ديال الليل كنكونوا من خلال هذه المدة ديال 3 السوايع من خلال متنفس أثيري متاح للناس يتكلموا على بعض من التجارب الإنسانية التي يعيشوها بعض من المشاكل والمعاناة الخاصة التي تقتسموها مع الإخوة المستمعين والمستمعات باش يعطيهم أفكار وأراء اللي تقدر تفيدهم دائما هاد جوج الأرقام اللي طارحين راه الإشارة ديالكم راه هي اللي تتمكنكم من الاتصال بينا غادي تصبروا معنا شي شويه واخا بزاف الاخوان تيقول لنا بانه راه تيكون ضغط على الهاتف غير تصبروا راه ان شاء الله يوصلكم الدور ديالكم يسرى من طنجه اهلا اخي كيف فينا لاباس عليك لاباس الله يبارك فيك كيف حالك صحه مزيان الحمد لله تفضلي لاله عندي مداخله على البنت هضرات دابا اللي قالت لك كنسمع شي شخص عامين دابا بنت عندها 25 عام ايه صوريه من الدار البيضاء اي هذيك انا ما فهمتش ديك البنت هذيك كيفاش ما فهمتش هضرتها وما فهمتش اصلا ديك الشيء اللي قالت لا هي واضحه الامور ديالها هي واضحه داكشي اللي قالت ما قالتش شي حاجه زعما واضح ولكن كيفاش بالسهوله هذه يعني سلمت في نفسها يعني شنو الا كنت كتسمعني وماشي اللي يعني كنوجه انا النداء للجميع جميع البنات يعني يعطيو واحد شويش قيمه لنفسهم ويكونوا شويش فهمتيني يعني خاص ضروري الانسان يعرف شنو كيعمل يخدم عقله ماشي دائما يتبع غير عواطف قال لي بانه خصو يتزوج بها صافي العواطف راه غاليه على الانسان العواطف راه تتخلي الانسان يكتسب مناعه تعرف شكون باغي راه ماشي هذه راه ماشي مساله عاطفه العاطفه راه هي واحد الاحساس كنتدفقوا فيه بالحب تجاه واحد الانسان اللي حنا كنحترموه كيف ما هو مفروض عليه يحترمنا اي ولكن دابا نقول لك شنو هي اصلا يعني نزوات ايوا قال انا غنتزوج بك وهذه وهذه دغيا يعني كما كيقولوا طاحت في الشبكه دغيا ماشي هو قال لك ايه انا غنتزوج بك وهذه يعني باش غادي يثق بك باللي كتبغي غنسي ما غتسلم له راسك هذه راه بزاف ديال الوضعيات مثلا ديال الشابات مثلا مني تكون متمنعه على ان تقيم واحد العلاقه جنسيه مع شي واحد تيقول لها اذا انت ما كتبغينيش اذا انت عندك شي علاقه مع شي واحد انا دايراني غير ها كتاخذي مني اللي بغيتي هنا نكمل الفكره ديالي واخا يلاك في هذه الحاله هذه بالنسبه لها كت كت كتخضع كتهضري ولكن عاود يعني ماشي بهذا ما منساوش ما منساوش ان كاين الرغبه تما لان هي مسبقا قالت لنا هي مشات فنصاصات الليل لواحد البلاصه مظلمه راه داكشي باش قلنا لها قبيله وشنو كتسني من واحد البلاصه مشيتي لها مظلمه شنو بغيتي ديري لك الحال اي واحد يخرج اصلا باش تخرج من نص الليل يعني هي ما رداش البال راسها اصلا يعني بنت اصلا من الدار وما يمكنش غتخرج ديك الساعه هذيك وغتمشي مع هذا هو هذا هو يعني اي بنت يعني نقول لك شنو ما كتخرج في نصيف اللي احنا عارفين اصلا شكون كيخرج بالليل ولكن يعني باش انا يثق بيا واحد الشخص انا غنسلم له نفسي اصلا كاع لا تثق بيا انا كنبغيك ولكن تقول لي بانني خصني ضروري نعرف باش سينا كتبغيني انا غنسلم لك نفسي لا يعني انا كنقول يعني اللي كيسمع اصلا اي بنت تحاول تخدم دائما عقلها ماشي تتبع ولكن هذه كنشوف باللي مشات بالاراده ديالها فهمتي المهم الله يهدي كل واحد شي انا سمعته وهزتني النفس لا هو هي لا هي فعليا الى الانسان دار هذا الشيء يعتبر واحد الخطا خطا غلطه ارتكبها ويحاول ما يعاودهاش ويقدر يتحمل مسؤوليه داكشي اللي دار في الحاله مثلا ديالي الا جا شي حد بغى يخطب ولا بغى يتزوج ولا هذا كل انسان واضح وي ولكن دابا كتقول هي عاد كندمات على داك الشيء هذاك اللي عملات وكتقول لك شنو ما فهمتش انا شنو غنعمل في الاخر كتقول لك بانني انا عمل لي شي حاجه ما عمل لي شي حاجه انت انا ماشي معاه في الخلاف نصيد الليل وكتقول بلي عمل لك شي حاجه وعمل لك شي حاجه فاش داك يعني مشيت هو شيء طبيعي شيء طبيعي الانسان هنا تكون واحد هنا تيكون واحد ما يمكنش راه هذا هو المشكل نتاعنا هو ما تنقدروش ديما خصنا نكونوا ضحيه ما يمكنش بصح ماشي دائما باش غنتقبل الخطا ديالي ديما خصني نقولها ودير هذاك اللي دار ليا ماشي انا اللي درت ايوا ضروري يعني هي باش يغطي بنادم على الغلط ضربني الباب ضربتني حجره الترين مشى عليا اش نقول لك الله يهدي كل واحد لان خص الانسان يخدم عقله وشكرا اخي بزاف مرحبا كيعجبني هذا البرنامج كنسمعو مرحبا مرحبا يعني كنفيدو منه مرحبا لاله مرحبا مرحبا واخا ليلة سعيدة الله يبارك فيك شكرا لك لاله على التواصل ديالك هذه الاخت يسرى كانت معنا من طنجة الله يسر عليك حنا على الاثير ديال اذاعه ام اف ام الاذاعه طبعا اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا اللقاء هذا مباشر معكم واللي من خلاله كنتواصلوا معكم عبر جوج ديال الأرقام اللي هما 0-528-84-69-65 أو 0-528-84-69-65 يوسف من أسفي مصطفى ده سيدي أنا مرتبك شوية ما كان مشكلة يا يوسف أنا بدن ما أنت مشكلة بدن ذيك السيدة اللي عرفتهم من كازا أي ذيك بدن يقول لها تصبر وت مثلا ما تتابك شوية خيزي مثلا صاني وما تيجوش ما تيجوش دي مثلا صاني وما تيجيش ليا هكو هك درجة تقول تبا ليا البرد باش هو امي هكو هك دي مثلا صاني صاني وما تيجوش دابا شنو نظرك واقعيا حنا كاينين معك بمباشر ولا غير وهميا مضيقش راسي هكو هك مرحبا بك سيدي هيا تيق راسك هاد السيس وحدك السيدة اللي عرفت من كازا قبيلة نقول لك نقولها تصبر نقولها تصبر وت يا صعيب تعيش اربعة النفوس وتقصد النفوس في بلاصة وحدة نقولها تصبر وتزيد صبرت يعني المحسنين تطلب من الله المحسنين لحداها لحداها هي بلغت النداء ديالها تنتمنى وصلوا لها الناس علاش لا؟ واحد السيدة قديمة شي شي ست شهور من كازا صح عقلت عليها ايه ما بقاش عيطات لا ما بقاش عيطات ما نتمنى نسمع عليها شي اخبار جديدة صار من الدار البيضاء تاهي نشكركم على هذا البرنامج الرائع التواصل ديالك سيوس شكرا لك اخويا كنتي معنا من اسفي وحنا مازال مع بعضياتنا تال الوحدة ونص بعد منتصف الليل في هذا اللقاء هذا المباشر مع حضراتكم على أثير أم أف أم طبعا الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في لقاء تواصلي ساهر وفي الوقت نفسه مباشر من 10 ونص حتى 11 ونص بعد منتصف الليل هذا هو الوقت اللي مخصصينه كحيز زمني لهذه الحصة هذه بيناتنا في البرنامج ديال سمير الليل في الحلقة الرابعة، في الحلقة اللي هي تطل على ليلة الخميس صباحة الجمعة مع كل المستمعين والمستمعات. فدوا من مكناس، سلوى بالأحرى من مكناس. سلوى واسمه السعر. ماشي مشكل، ماشي مشكل. الله يخليك. الله يخليك أخويا مصطفى، كنشكرك على البرنامج بزاف بزاف. مرحبا، الله يبارك لك. الله سلوى، بغيت نعاود لك واحد المشكل. اها ديالي. اييه سيدي أمياد. الله يخليك، عافاك في الراديو ديالك. لا غير التلفزيون. حتى هي الله يخليك. واخا سيدي، قلت لك أنا تزوجت في 2010. اييه شهر 2010 في الدار ديال شهر 6 تزوجت بواحد السيد صاحب خويا. سيد صاحب خويا، شحال عندك دابا في العمر سلوى؟ فعندي سيدي 32. اها. تزوجت بصاحب خويا، صاحب خويا مصاحب معاه مدة 12 عام. اها. والسيد مصاحب معاه خويا. اييه. سيدي غير غير كتبتوا، يعني ما كانش بيناتكم شي وقيته باش فين؟ لا خطبة. يعني خطبه مده تعالي 4 شهور، ولكن ما كنتش كنخرج معاه ما والو. جالس ديما في الدار، واخا كيقول كنخرجوا، واخا دار بيا لاك نخرجوا، كنقول له لا، انايا نبقى في دارنا ما كنقدرش نخرج. هي هذيك السيدي، وداك السيد كنعرفو زعما ولد الناس، عائله مزيانه. سيدي غادي نقول لك تزوجت دابا في 2008؟ لا 2010. 2010 اها. 2011. شحال دابا عمر الجوار ديالكم؟ عامين. ايوا عامين، راه ما كملش شي. ايوا دوزت مع سيدي شهر 6 8، جا خويا من الخارج. فجا خويا من الخارج كنعرفو مع السيدة. كيفاش؟ قال له كنعرفو مع واحد السيدة مصحصحة. شكون اللي كيعرفو؟ خويا كنعرفو بأنه طايح مع واحد السيدة، سمح لي على ضلفت. أها، خوك كنعرف بأن راه عنده علاقة مع شي وحدة. مع شي وحدة. إيه. قال له فاش نعطيك ختي؟ بعد عافاك على هاديك، أنا راه غادي نعطيك ختي راه عزيزة عليا. قال له واخا، قسمت لك بالله وبالدم وبالخاوة اللي هي بيناتنا، حتى نتفرق معاه ما نبقاش معاه. السيد ما وفاش بوعدو. الشهر فاش جا خويا شهر 9، يعني دوزت العام شهر 7 8 شهر 9 جا خويا كيضرب فيه الطوموبيل هو وياها راكبين. قشعهم؟ قشعهم بجوج بيهم. اها. جا واحد صاحبو اخر قال له شوف صاحبنا، سالت شنو دار، وهذاك صاحبو راه مجوج بختونيت. قال له فلان شوف شنو دار، انا عطيتو اختي وما وفاش بيا بالعهد اللي دار بينا بيناتنا. صدق كيضحك عليا، وانا عطيت اختي وهذيك اختي عزيزه عليا، كيضحك عليا. انا ردني دابا شنو مشى عنده قال له فلان شفت اللي كدير، واش انا عطيتك اختي حتى بورتكل في الدار وكدور ليا مع هذيك ماشي حشومه عليك؟ قال له شفت سيدي، ما كتعرفني ما كنعرفك، هادي حياتي وانا حر فيها، ندير اللي بغيت، وهذيك مراتي وما تدخليش في حياتي. لدرجه ان اختي ديك الساعه، لدرجه انني ديك الساعه راني حامله، اسمح لي راني مرتاد كبزاف، لان هذا المشكل هذا. راني ديك الساعه راني حامله، وداك المشكل وقع بيني وبين خويا، وعيطت في التليفون قال لي الا لا فاش غديري؟ خرجي عند خوك، خوك ما بغاكش تبقي معايا، جمعي حوايجك وسيري عند خوك. هذاك الشيء اللي كاين، جمعت حوايجي انايا، كانت اختي جات لعندي، جمعت حوايجي تبقيت نزلاهم. اختي كتقول لي لا انايا غيقول لك انا درت لك شي مشكل، واختي كتبكي كتقول لي لا قلتي في دارك، انا مع دارهم مع حماتي وحمايا. صبر، علاش اختك دابا تقول لك انا درت لك شي مشكل؟ لا غتقول لك زعما انا جيت عندك غير هذه الليله هذه، راه غتقول لك انا درت لك شي مشكل. زعما قلتي، قلت لها انا لا، مادام قال لي سيري في حالك مشي في حالي. كانت عندك اختك؟ كانت عندي اختي غير ديك الليله، قلت لها ودي انا راني قنطانه اجي عندي عافاك، وجات لعندي. دوزت ديك الليله معايا لغد لي الصباح كاين الصباح. سيدي جمعت حوايجي نزلتهم، جا شيخي قال لي شنو كاين؟ قلت له ولدك ها شنو؟ قال لي شنو؟ قال لي والله الا مشيتي خليه هو يمشي في حاله، هذاك راه ما كيعرفش يهضر هذاك. شكون؟ قال لي شيخي اللي هو حمايا. باه باه هو. باه هو. قال لي هذاك راه ما كيعرفش يهضر، والله الا مشيتي جلسي. جاو داوني للطبيب، انا راني حامله ديك الساعه بشهر. قال لي كيفاش دخل معايا الطبيبه؟ كيفاش انت حامله وانا كنعطيك بيدي الكينه وكيفاش انت حامله؟ انا ما بغيتش نشرب، فهميني. انا الكينه ما كنتش كنبغي نشربها، نوبه كنشربها ونوبه ما كنشربهاش. فاش كيشدها بيدو يعطيها لي راني كنضحكه، فاش ما كيعطيهاش بيدو كيقول لي واش خديتي الكينه؟ كنقول له اخديتها. ونزيد كمولاي باش عارف ان الرجال راه ما فيهمش ثقه. لا ما اسمحي لي زعما انا بغيت نسولك ماشي دفاعا على هذا، ولكن واش هاد الطريقه زعما علاش واش ما كانش باغي الاولاد؟ ايوا اللي كيبان لي انا يمكن قال ما غنوصلهاش ما غنوصلهاش خلي. لا لا لا لا لا لا لا لا رضي عليك، مازال ما وصلتش لهذه الحاله هذه. لا انا جاوبني على لك السؤال، واش هو بيدو كان كيعطيك الكينه لانه ما كانش باغي الاولاد؟ واه بيدو كيعطيني الكينه كيقول لي شربي الكينه. واخا انا عندي واحد السؤال وعندي كاع جوج. السؤال ديالي الاول، علاه زعما فاش قمتوا هذه العلاقه الزوجيه علاش انت بغيتي ديري الاولاد مع واحد الشخص ما باغيهمش وما قدرش يتحمل مسؤوليتهم وما فهمتش؟ هذا سؤال الاول. السؤال الثاني، السؤال الثاني اللي بالنسبه لي انا بغيت نسولك عليه، ملي هضرتي على الثقه في هذه الحاله، راه حتى هذه المساله تشربي الكينه وما تشربيهاش بمعنى بالنسبه لي حتى هو راه واحد الاخلال بواحد الثقه بينك وبينه. صافي نقول لك في داك السيد انا عييت ما نفكر، انا دابا راني في دارنا وعندي بنت. لا هي فهمتي شنو بغيت نوصل لك؟ عندنا انت امراه. واه. الراجل بالنسبه ليه ما باغيش الاولاد. واه. انت غاديه معايا يعني ما الا ما كنتيش بغيتي تشربيها من النهار الاول ما غاديش تاخذي عنده. مش غادي ما باش حتى الا ما بغاش يعاشرك ديك الساعات انت غيكون عندك مبرر ديال ان السيد ما بغاش يعاشرك لانه ما بغاش الاولاد. كنخاف منه انا يا فخبارك، بسم الله كبير الله العلي العظيم، الا كنخاف منه فاش كيبدا هو يهضر انا كنسكت، فاش هو يبدا يهضر ويغوت انا كنسكت. لا لا يهمني عافاك عافاك، يهمني هضرتي على الثقه. واه. شوف مني كيتوعد راجل ومراه ولا مني كيأسوا الحياه ديالهم وتيخططوا لحياتهم وما باغينش ولا الدروكه واحد فيهم تيخلب هذا الشيء، حتى هذيك راه ماشي ثقه. وكاين الفرق ما بين واحد تنخافوا منه واحد بالنسبه لنا تنشوفوا كنت في العنا هذا ما عرفتش هذه واخا غيفهموها الناس بالنسبه ليهم هذا، ولكن بالنسبه لي هذه نوع من التفليه. لحقيتاش هو غادي في جهه وانت غادي في جهه؟ من علينا الشيء باش نكون معاك كلار كتر كاع. واه. مادام انتيا ما بغيتيش الولاد اولا هو ما بغاش الولاد سمحي لي هو ما بغيتيش تاخذي الكينه انت باغي الولاد؟ وانا باغي الولاد علاش انا تزوجت من البدو؟ لا باش نولد ولادي هو. يعني راه كبير عليا في عمر، هو راه 34 عام. هي فهميني الله يرحم لك الوالدين. واخا خويا مصطفى هنا دابا انا تنسولك وتنسول بزاف النساء الاخوات ديالنا حيت بزاف المشكله تلقاوها بحال هكا، كيفاش انت بغيتي تولدي الاولاد مع واحد السيد اللي ما ضامناش معاه بلاصتك بعدا؟ هو قال لك بلاتي علينا حنا ماشي مزروبين ندوزو حياتنا. كيفاش غادي ندوزو حياتنا؟ كتخرجني ياك انا كنقيم النهار كامل وانا في الدار وانت كتقيل كتوضح ما كتخليش حتى بلاصه. لا ماشي النتيجه ديال انك غادي ديري ولاد في هذه الحاله، علاه زعما النتيجه زعما باش تربحي هذه العلاقه باش انك ديري الاولاد؟ لا ماشي باش زعما ولدت باش غادي نربحو هو. لا لا ما ربحتو ما والو ما ربحتوش. انا دابا راني في دارنا ناجي. واذا بغيتي الاولاد ليك بوحدك؟ ماشي بغيت الاولاد ليا بوحدي انايا من مور داك الشيء صلاح الوضع. ها اختي من مور داك الشيء. لا لا حتى دار مشكل عافاك مشكل، واخا انا نتعطل ما خليتكش تكملي المشكل ديالك حيت هذا راه مشكل. ما بغاش تفهم لي هذه القضيه مثلا، حيت بزاف ديال الوضعيات راه بحالك. مثلا انا واحد النهار باقي كنعقل على بدي الا تتعقل معايا على السيده اللي 17 عام الراجل هي والمراه اتفقوا باش ما يولدوش، قال لها من النهار الاول انا ما عندي رغبه في الاولاد ما عندي عندي ولاد ديجا مسبقا ياك. قلت لها انا 17 عام عييت تنقول واحد النهار غادي واحد النهار غادي واحد النهار غادي يقول واحد النهار غادي يدير لي خاطري. قلنا لها ديرها اللي اولو شرط اخر نور. ما فهمتك. يعني خصني ندير بالراي ديالو. كيفاش؟ خصني ندير بالراي ديالو ما نقولش. لا ماشي قضية ديري بالراي ديالو. ما تنسيش انه راه غادي يصرف هو على هاد الولاد. واش عنده الامكانيات ولا ما عندوش؟ عنده الامكانيات. حيت دابا المشكل فين تاني؟ راه هاد القضية ديال شد الحبل ديال ما ندير بريو ولا ما نديرش بريو وندير داكشي اللي في خاطري ولا اللي في راسي. راه مشكل. راه مشكل كتوليو هزين كل واحد فيكم هز على واحد شكتو. خويا مصطفى. لأنه ما تنسيش بأن هاد السيد هذا اسمحي لي ما تنسيش بأن هاد السيد مثلا واش عنده القدرة باش ينفق. خويا مصطفى قسم لك بالله العلي العظيم اللي هو شان عظيم وهذا النهار هذا نقص عمري إلا داك السيد عندهم الأملاك اللي ما يجي يمكن تعليه كاين عند شي حد غير هو أنا ما فهمتوش. يعني ما كناش عايشين في دار كنا عايشين في فيرما وفيلا الناس يعني اللي ديالو ديالو اللي ديال باه ديال باه سالوه اللي ديالو ديالو اللي ديال باه ديال باه انا ماشي كندافع عليه لا لا لا لا غير هو شي واحد تيقول لك لا يا اما قول لي حتى انا لا حتى انت قولي ليه من الاول لا سمح لي الله يخليك انا ما يمكنليش بغيت ولادي وانا خوفك كنخاف منه انا شي هو يبدا يهضر انا كنخاف كنسكت كاع نوبه يعني داك النوع ما مولفاش نخرج ونهضر ونشوف الدراري ولا نهضر مع الدراري منو بالاولى انا يعني فدارنا كتبت القرايه ديالي رحت لعندو نيشان ما عارفاش يعني كنسكن في مكنس وما عارفاش حمريه ندور فيها بوحدي واخا انا غادي ناجل الكلام غادي ناجل الكلام في هذه النقطه التالي المكالمه ديالك قولي لي عافاك فين وصلتوا دابا في المشكل ديالكم في نص ما دابا خويا في المشكل كنتمنى ما يكونش كيسمع ما يكونش واحد ما عيطش كيسمع اللي كيكون ناوي لك على الغدر راه كيفرجوك شي حوايج اليوم خايبين عرفت شنو دار لي خويا بقيت معاه هي هذيك ردني للدار داك الساعه تمشى خويا جلست شي 15 يوم اللي جلست في دارنا جا ردني لدارنا عيطت لاختي قالت له ما صرت مرات قال لي دابا ردها حتى الخوا الصح من داك بنادم اللي تماك ولا داك بنادم اللي هو صاحبه ولا بنادم ما بقاش عنده معاه ما فهمت والو والله ما فهمت شي حاجه عيطت لاختي في التليفون قالت له ما صرتش مراتك قال لها حتى الخوا حتى الخوا البلاصه اللي هو معمرها خويا يعني خويا ما يبقاش في الدار عاد غادي نجي عاد هو يجي يردني للدار ديالي قالت لي ردني مشى خويا في حالو جا هو ردني للدار بقيت جالسه معاه قالت لي مزيان مزيان حسن داك التالي التالي باش غادي نولد قالوا لي عندك كيف عندك كيف خصك عملية في الوالدة ديالك ماشي في الوالدة في الجنت ايه خصك عملية صراحة السيد دار لي عملية ما قال شيء دار لي عملية ولدت درنا أسبوع فرح ولكن من مور أسبوع السيد ولا عازل بوحدو كيمشي البيت بوحدو وكينعس ما كيديها فيا ما كيديها في بنتو يالله يدخل من الخدمة يشوف بنتو يبوسا يمشي في حالو ديك السبع أيام الناس كيفرحوا بعيالاتهم هو كيدرس معايا دوز 27 يوم هو كيدرس معايا امتى ما يعيط لي خويا في التليفون يقول لي قطعي عليه الا كان غير هذاك قطعي لي ما عندك ما ديري به كنقول له داك راه خويا انا راه كيعيط لي عندي غير خويا واحد واش انا خويا ما نهضرش معاه كيقول لي بعدي منه يا انا يا خوك قلت له خويا شد داك التليفون هرسو ليا وقال لي ودابا سيري في حالك دابا في هاد الليل قلت له انا ما غنمشيش في حالي دابا قال لي وغدا غوت انا مالي نداركم يجيو يديوك داكشي اللي كاين غوت على مالي ندارنا لغت ليه جاو داوني دابا البنت هي في الدار طلعت الثامن ثمان شهور ما عمرو ما جا طلع على البنت ولا شافها ولا سول فيها شحال هادي من دابا شحال عمر البنت البنت عندها ثمان شهور دابا هادي ايوا دابا انت في داركم في دارنا شحال هادي وفت انت في داركم في شهر خمسة دابا الشهر اللي قلتي عنده من ورا الحبال من ورا الولاده ديالك ولا ما كملاش ما كملاش 27 يوم من مر ولادة 27 ما كتعيط لي ما تعيط لك لا ما كيعيط ما والو عادي وانتي ما كنعيط لوش لانه هو اللي جرى لي واش انا نعيط له شنو غنقول له ما عندي ما نقول له قلت لي نبغي تبقاي هكا قلت لي اخويا هذاك صدق نقول لك ما بغاش يتفهم ليا هو ما حاملش خويا وبغى يفتى انا ما نحملش خويا انا خويا غادي نكرو ما عنديش انا كيف ندير خويا لا دابا المشكل راه ما بقاش بينك وبين خوك ولما بقاش بينه وبين خوك راه المشكله ولات فيها علاقه زوجيه بيناتكم مع هادشي علاش كنت نقول لك انا قبيله على الولاده ها هو دابا دار لك اسبوع وداكشي ولكن بديتي تجنب انه يكون معاك ولا تمشي لبيته لحقيتاش بالنسبه ليه انت شديتي لويتي ليه دراعو هو اصلا في هذيك المده كاع قال لك لا سيري عليا في حالتك راه المشكل فين كاين واش غتبقى تسنى تيجي يجي يجيبك لا ما كنظنش غادي يجي بنوبه هذيك انا محيدها من بالي ما فهمتش شنو هو الحل في نظرك اللي كيبان ليا ما كاين لا حل لا والو هو مع بعدا ما كاين لا حل معاه لا والو وشنو غتبقاي هكاك لا غادي نبقى هكا لان باينه واش السيد اللي ميستوش على جبتو شوف انا اصلا ما كنرضعهاش يعني كنخطي الحليب ديال فرماسيان ودابا دابا هو هو هو واش نقول لك انت كنتي عارفه شنو بغيتي قبل ما تولدي ياك وعارفه راجلك راه ماشي تزوجتي بيه النهار الاول وحبلتي عارفه راجلك باللي الى حدود قبل هاد 8 شهور ما كانش باغي الولاد ياك وانت كتقولي كتخافي منه يعني الانسان كي كنقولوا صعيب حاد يعني الحاجه كلمته هي اللي ما تتنزلش ياك واخا انا غير اللي بغيت نفهم اش كتسني غتبقاي في ديك الدار مع والديك انت والبنيه ولا شنو ما فهمتش هادشي اللي غادي نبقى مع دارنا هادشي اللي يكون واه ما بغيتيش ترجعي ليه انت خويا اصلا هو ما يردنيش ما كتبش عليك كيجيو مال الدارهم يشوفوا البنت كتجي مو كيجيو يشوفوها يبداو يبكيو كيقول لك الله ياخذ الحق فيها واخا واخا واخا واخا واخا الله يرحم ليك الوالدين هذا السيد واه هذاك السيد هضره شغلها هذاك انا تنهضر لك على هذا السيد انت عارفه شنو بغى وخدها القرار اللي خداو وقال لك سيري عليا في حالتك لداركم انا السؤال اللي تنسولك انت دروك واش انت بغيتي تبقاي في داركم غادي نبقى في دارنا خويا ما نشبش بغيتي تبقاي في داركم لحقاش ما جاش هو وحد الراس وقال نمشي نشوفها ولا نصلح زرة معها لا هو ما تاع حتى شي حاجه هو كيقول لهم هي خاصها تعيط لي في التليفون وترجع يعني بحال ما دار لي والو هذا راه شد الحبل شد لي نقطع عليك راه هي هادي شحال دويتي دابا في داركم 7 شهور سبع شهور لا هو دابا غير انا باش نكون معاك شويه واضح المعطيات كلها اللي عندي هو ان هاد السيد عارف شنو بغى والله اخويا مصطفى انا براسي ما عارفش قسم لك بالله العلي العظيم يا ما عارفه وما فهمتش هو براسو ما فهمتوش وهذا صاحبو بقدر لهم عينو وفتالي دار فيه دور دزمان صاحبو مقدر له من عينو هذيك علاقة بيناتهم يمكن دازت فاتت دوزو وقت بيناتهم دابا راه المسألة اللي خصك تفهمي هو أن هاد العلاقة اللي كتجمع بينك وبينو هي اللي خصك تشوفي حيت ماشي خوك اللي مجوج به ماشي خويا اللي مزوج به ولكن هو ما باغينيش اخويا مصطفى وماشي هو اللي اختار بينك وبين بين بينك انت وبين خوك وماشي هو اللي باغي يرجع للدار ماشي وماشي هو اللي كيقلب على حل بالنسبه لي الحل بغيتي ترجعي خصك ترجعي وزي حوايجك انا ما نجيبكش هادشي اللي تيقول هو هكاك هو عارف شنو باغي انت تيبقى لك الان واش عرفتي شنو بغيتي شنو بغيت انا ما نحنيش راسي ورجع له حتى بالمشكله المشكله نتوما دايرين بحال دوك شنقول لك شي بحال لا لاعبين شي لعبه واللي جا فيكم عند الاخر هو اللي يربح. شنقول لك اخويا مصطفى واحد الكلمه ها شي لو كان شي اخويا مصطفى نقول لك واحد الكلمه شي لو كان بغي ما كانش كيقول هي الا بغاتني تولي لي انا رجع. راه هذا هو المشكل, راه هذا هو المشكل. انت كتشوفيها هكا وهو تيشوفها هكا ياك, وانت واحد فيكم ما بيشوف الاخر. وشكون اللي خسر في هذا الشيء كامل؟ البنيته وباك امك وداركم اللي متحملين مسؤوليتك ومتحملين مسؤوليه بنيته صغيره حتى هي. واه ما يعني اللي هز فيها وخويا نيت هذاك اللي ما كيتحملش مع والعزه اغلبيه ديالها. هذا هو المشكل. دابا مبدئيا هو تيشوف بانه انت الا بغيتي ترجعي هزي حوايجك واجي اجي. انت كتقولي الا ما جاش ما غنمشيش. لحقاش ما نحنيش انا راسي ومشي له عرفتي كيفاش؟ ما يستاهلش لو كان كاين شي واحد كيستاهل ونحني راسي هو. ولا ما كبيتيش؟ لا ما بغيتيش, علاش باقيه معاه؟ لا نقول لك انا باقيه معاه انا صافي يعني صافي ساليت معاه. باقيه معاه ما ساليتيش؟ مازال مراته؟ مازال مراته اه, لكن صافي. واش بغيتي تطلقي؟ غادي نطلق مني ان شاء الله. ايوا صافي ما عندكش مشكل, ما عندكش كاع المشكل ضمنتي بان ليا في هذه الحاله هذه ملي خديتي القرار ديال الطلاق. الا لا نعم ما عطاش داكشي كنسمع لا غير الهضره. وكنتمنى من المستمعين الى بنت لهم شي حاجه يفيدوني الله يرحم الوالدين. يعني انا ماشي يفيدوك ياك انت بغيتي تعزمي الطلاق وصف ما عرفتش انا باش غيفيدوك الناس ما فهمتش باش نحلي راسي ورجع له. لا لا لا انا ما لا لا سوا عافاك بغى يعاير ولا بغى يتعامل بطريقه اللي هي خايبه راه غيديرها سواء رجعتي ولا رجعك. واش نتي شنو نقول لك؟ نفس الحاله كما انت درتي المره الاولى الاولاد بلا بلا بلا الاشعار ديالو ولا بلا ريو حتى هو راه بالنسبه ليه ولا بغى يديرها راه غيديرها. حتى هو بالنسبه ليه قال لخوك النهار الاول راه هذاك الشيء غادي نتفرق على ديك السيده قبل ما تجوج باختك, ولكن مع عاوتاني رجع قال لي عاودتي بان دار لي عجبو قال لي عاودتي مشغل ماشي شغلك مرتي هذيك. دابا المش هو عارف اشنو باغي ياك, وانت عارفه شنو باغيه. يدير في هذه الحاله هذه هي مساله غير شكون اللي متضرر. انت بغيتي تطلق؟ بغيتي تطلق؟ بغيتي تطلق؟ واش زعما بغيتي المستمعين يفيدوك؟ لكن تسالني غلطه ها؟ لكن تسالني غلطان عييت ما نفكر قلت تطلق هو اللي غيفكنا لحقاش هو ما رفع على دعوه لا والو. لا السؤال اللي ما كنطربيش نطرحوه بزاف على الناس اللي تيعيطوا ولا ما كنبغيوش نقدر نقولوا الاشخاص اللي عندهم مشكل يطرحوه على المستمعين هو ديال واش نطلق ولا لا. عرفتي علاش؟ جميع الحالات غادي نكون كنقدر نقول لك غادي تسالي كون غير ما سمعت هضرتو حيت ما غاديش تستفدي كثر. حيت هو القرار فيه قناعه وحده يا اه يا لا. هاد القناعه خص تجي عند من الشخص اللي معني بالامر تنظن, ماشي انا اللي غادي نقول لك سيري تطلقي وماشي المستمعين وماشي انا اللي غنقول لك بقاي معاه وماشي المستمعين. حيت القناعات مستمعين يقدر يطلبي منك طريقه اخرى تبدلي بها طريقه التعايش معاه, يقدر يقول لك مثلا في الحاله ديال الانفصال ديالك شنو ممكن ديري ممكن. اما باش تطلبي منك واش تطلقي ولا لا ما ما ما ما ما ما ترفضتش هذه القضيه لانه انا وليو في ما عرفت في قراءه الفنجان ولا شي حاجه بحال هكا. ما حتى المساله ما صحيحاش. ما عرفت واش فهمتيني ولا ما فهمتينيش. واخا انا مثلا يعني ولا انت مثلا شحال النسبه اللي حاصله عندك ديال الطلاق؟ شحال؟ 70% بين 30% هي اللي ما ما تعتبرهاش نسبه اللي ما تخليش. علاش ديك 30%؟ لحقاش ما عطينش خويا قيمه والله العظيم. لا هذيك تعتبري لي دابا على 70%. 30% علاش ما بغيتيش الطلاق؟ ماشي لا 70% باغي الطلاق. 30% علاش؟ علاش عندك حيت مادام انك قلتي 30% ديال انه ما بغيتيش الطلاق علاش؟ يعني على ود بنتي. بنتك وفي هذه الحاله دابا انت في دار باك وهو ما معاش بنته وانت ما معاش، شحال قدك زعما تبقاي هكا؟ انا واخا عاوتاني واحد القضيه تتبان لي شويه متناقضه، حيت الا كانت بالنسبه لك انت البنت هي اكبر اختيار غادي توضعي 30% ديال ديال ديال ماشي هذه الفكره ديالي بان غادي توضعي نسبه كبيره انك تحمي العلاقه هذيك العلاقه الزوجيه، غادي تحاولي تاجلي كاع القرار، يعني ما غاديش تبقاي 8 شهور في داركم ولا 7 شهور. ولكن هو راه مسؤول في ما والو مداهش فيه في بنوبه. ومن جهتك انت سولتي؟ واش انا واحد كيقول لي في شحال كان ما عندي ما يدير بيك، في نظر كنغنيت له في التليفون ونقول له شنو واش ما تخرج عليش واش باقين ولا ما باغينيش، يمكنش واش انا الكرامه ديالي كاع طاعت فين حتى للدرجه. انا ماشي تنقول لا تنقول لك بانه هي انت بكرامتك هادشي ما تلغيوش، وانت بشخصيتك وانت كزوجة محتاجة لان هذا الزوج هذا يكون معاك و... ها ان الى ظنيتوا انكم راه قلت لكم بلا ان تقيم حدود الله راه تتراجعوا، ولكن تالين هذه الوضعيه دابا انا كنتكلم معك من جانب الحسابي، تالين تبقاي ها 7 شهور دازت، ها بنتك ما تشوفش باها، بنتك ما تطرعش الحقوق تاعها كمحضونه لحقتش ما تتنفقش عليها، باكم امكم اللي متحملينكم متحملينها، ما عرفتش ما حيت الا كنتي بين قوسين بغيتي غير ترجعي واش غتجلسي عام وعامين عند دار باكم امك وترجعي ليه؟ ولا الا كنتي ما بغيتيش ترجعي لاش غتبقاي في هذه الوضعيه هذه؟ ما عرفتش انا شوف انا تنحاول نساعدك باش تبني القناعه ديالك. والله شنو مبكيك دابا؟ شنو مبكيك؟ مبكيني بنتي وما عمري ما كنت كنقول داك السيد غادير لي هاد الحوايج اللي وصلني ليهم اللي وصلني ليهم دابا، بنته ما عمرو ما قال باش نطلع ليهم بنوبة. يا راه ما تنسيش بان بنته ما كانش مختارها، حيت بالنسبه لي انت بحال كتولي دراعو بالبنت. انا ماشي تنلقي عليك العيب ديال الثقل ديال داكشي كله، لا انا كنحاول نشرح لك الصوره كي دايره بالنسبه ليه هو، حيت شتي راه قالوا لي كون هي انا استنتجتو نقول راه انا التاويل ديالي يقدر يكون غلط، ولكن هادشي قالوا ليه وتعطيك والعامل اللي تيساهم في هادشي وتعطيك الكينه تشربيها. كيعطيها البيتو ولا ما عطيهاش كيقول له واش خديتي هكا من الوقت يعني نكتب عليه ونقول له واه خديتو. راه هذا هو المشكل، هذا هو المشكل في حد ذاته. انا بالنسبه ليك انت لويتي ليه دراعو، مشكل ماشي اعتقد ديك البنت مشكل مع خويا يعني شكل اللي مقطع لك. ودي راه ما تنسيش باللي هاد السيد وضع واحد الحد فاصل بينه وبين خوك، مني قال له أسيدي شغلي هذاك أنا ومراتي، بمعنى أن المشكل تيخصو تشاف بيناتكم بجوج. بغيتي ترجعي السؤال اللي كنطرح علاش مده زاد 7 شهور الا بغيتي ترجعي ما بغيتيش ترجعي علاش باقي على هذه الوضعيه اللي انت فيها دابا 7 شهور كنت كنقول غادي يولي شي نهار صعب والو ايوا تالين غتبقاي على هذه الحاله هذه تا هو راه دابا تا هو الا جينا نشوفوه تا هو تيقول لك ربما راه شوف غادي كاع تبقى مبطال راسها ومن يطلع طلعي الباك في راسو راه غادي يقول لك سير بنتي لداركم هذه الفكره لا تكون عنده تا هو وتجي عندي ومبهدله ربما هكا تيشوف انا ماشي تنقول هكا انا ماشي انا اللي كنقول لك هكا لا انا غير نحاول نشرح لك الصوره كيما انت تهبطي تصنيب بتكواريه ويجي يحزرك تا هو ربما راه عنده هذه الفكره هذه جيت عندك المرة الأولى وانتي لنوبتك هذه زعما التعادل خصكم ديروا التعادل دابا على حساب هذا الروما سمح لي مصطفى كنشكرك انا بالعكس انا نتمنى نكون وصلت لك شي افكار اللي تقدر تبني بها القناعة ديالك باش تعرفي شنو بغيتي اما مسألة ديال واش غادي نطلق واش ما غنطلقش هادوك تيبقاو قناعات نتي كما فكرتي المره الاولى تجوجي به بناء على انه صاحب خوك ومتخلق وكذا وكذا وكذا وكذا هذه القناعه اللي بنيتي دابا حاليا ملي تغير المعطى ولا وضع جديد بيناتكم بني قناعه اخرى واش انا نعاود نرجع لهاد الحياه ونعاود نشوف كيفاش نبداها انا وهاد السيد او لا ما يمكنليش نرجع ليها على حقيقه هادشي بالنسبه لي ما ملائمنيش سي مصطفى لحقت هو ما كيصليش واحد النهار قلت له صلي قال لي وفي العيد ان شاء الله غادي نصلي صباح الحال قلت له راه اليوم العيد ان شاء الله مبروك عواشرك وصلي بدا صلو قال لي كتبيها لي في الحيط وما صليش هادو تيبقاو امور لي شويه فيها اختيارات شخصيه ديالو ما عرفتش انا ما نقدرش نقول لك فيها واش طيب ولكن للاسف تنقطع مكالمه هذه الاختين المهم لاساسي راه تيبان لي وصل وصلنا لهاد الاخت حاولنا ان نوصلو ارجع قبيله للفكره ديال الفكره اللي كنا كنهضروا عليها قبيله ديال هاد القضيه ديال شد الحبل في هاد القضيه ديال الاولاد كنا كنهضروا على ما غاديش ناخذوا هذه الحاله ماشي هذه الحاله لا ماشي هذه الحاله اللي نبنيو عليها لا لا لا لا هادي جبدت لنا الموضوع باش نقدروا نوصلوا يقدر يكون كنهضر نهضر السيده اللي كانت تهضر معنا قبيله اللي هي سلوى النفاس يقدر يكون هذا السبب بانك ولتي بلا الرغبه ديالو يقدر يكون ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء اللي قلتي يقدر يكون شي مشكل اخر خصوصا بانه عنده علاقه بسيده اخرى ممكن هذا الشيء باش كنقول لكم انا ما غنبنيش على هذا الشيء اللي قالت لنا الاخت بين ان انا هذا هو السبب لا ولاني هذا السبب ولاني هذه المساله جزئيا نرجع باش نتذكر معكم فيها حيت كتشكل مشاكل كبيره في الاسره ما ننساوش علاش ناخذوا جوج الاطراف جوج الازواج يلا ربما فتحوا حياتهم على بعضهم البعض في اطار علاقه زوجيه بداو تيحكوا بيناتهم بداو تيتعرفوا بيناتهم انا ناخذوا شاب يلا بدا في المسار ديال حياته الزوجيه يلا بدا يلا قال بسم الله كيقول لك يخرج من الحياه زفري حتى يدخل ما عرفش القفص الذهبي ولا شويه ديال الرومانسيه شويه ديال الراحه شويه ديال الهدوء شويه ديال كي كنقولوا يلا هيبدا الحياه ديالو بين ما تيقفل واحد 3 شهور ديال الزواج يلا اديني عند الطبيب راه بداني الوحم هذا واش كتعتقدوا شنو غادي يدير في راسو اولا الهضره اللي تيبدا تيسمع ما نساوش الا جينا معاه ثاني عاوتاني نشوفوه من جهته هو كيسمع ويلي يلا تقطع عليك صافي بغيتي تقل جناوحك صافي دغيا يا صاحبي انت يا مثلا مازال ما قلتي انت بسم الله ودغيا دركات لك شوفوا معايا الأسلوب، شوفوا معايا الأسلوب هذا، هذا كاين، هذه صورة واقعية في المجتمع تاعنا كاينه. سيد ما ربما يمكن مازال مازال الطريطة ديال العرس مازال مازالهمش، راه مشكل. ما نساوش عاد تبارك الله لي زاناليز، هادشي تيفكر فيه لي زاناليز ديال الطبيب وشحال مرة غتمشي والدواء. ها هما خلاص الى جاوا الاولاد وجاوا توام خلاص، كاينين مثل هاد الحالات. واخا هاد الوضعيات كنلقاوها، كيفاش بغيتي هاد الحياة ما يكونش فيها هاد النوع من الضغط؟ كيفاش بغيتو هاد الحياة ما يكونش فيها واحد النوع من التوتر؟ كيفاش ما بغيتو هاد الحياة ما يكونش فيها واحد ان تتحول من عسل الى الى شي حاجة اخرى؟ راه مشكل، مشكل. هي كتكون بالسعة ديال الخطر الانسان، حيت كاين اللي عنده تي واخا واحد العدد الناس غيقولوا لي من غيعيطوا يقول لي حنا كاع ما كنا ناويين وداك الشيء جابوا الله وصافي وسرنا فيه، ولكن ما كانش عند قناعة قبل، ولا كنتي شرطة من الأول، أو لا ديرها في راسك بأنه خصني واحد المدة ديال 3 سنين ولا 4 سنين دلوقت مثلا، ما كنتيش دير شي شي شي فكرة في راسك وجاتك، ما كاين مشكل، هذيك راه هبة من الله. ولكن الإنسان إلا كان داير هذا النوع من التخطيط شوية تتلخبط عنده الأمور، خاصة كي إلا قلت لكم يلا بدا الحياة، خصوصا مني نقولوا واحد تيدير شي حاجه ولا تيشتغل على شي حاجه ولا تيعمل على واحد الحاجه والاخر تيحاول يخسرها له. صعيبه صعيبه صعيبه في علاقه زوجيه، صعيبه بزاف صعيبه، حيت تولي الراجل كيفقد الثقه في الكليا في المراه، ما تيوليوش تيعزفوا نفس النوطه، هذا هو اللي صعيب. وما شفتوش كاع الحاله الثانيه الخوت كيقول لها منين جا شتي انا كناخذ جميع الاحتياطات ديالي وكي درتي ليه؟ والله ما شتيش الحاله اللي كان عيطات لنا واحد النهار، قال لنا واحد السيد حقا ما حقا انا بيض ولدت لي مراتي ولد سمر وجارنا بوحدو اللي في الحومه سمر. راه كاين شي حوايج زعما صور كواقعية في المجتمع ديالنا راه يعني مركبة، يعني فيها واحد العدد الأمور اللي كتستحق النقاش بيناتنا. طيب حاليا قطعنا شوط مهم في هذه الحلقة هذه الإذاعية المباشرة على أثير ام اف ام، الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. أنا شرط لهذا الشيء باش ماشي بنيت عليه العلاقة ديال سلوى من فاس، راه يقدر يكون شي مشكل حاصل بينها وبينه، يقدر يكون تيبان له بانه كاين تدخل في حياته الخاصه من طرف خوك. هادشي علاش قال له مثلا اسيدي شغلي هذا كان ومراتي، يقدر يكون في الكوبل بيناتكم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ربما بالنسبه ليه الدافع من وراء انه باش يقدر يتجاوز داكشي هو يمشي عند هذيك السيده اللي كان معها شحال هذا، يمكن السيده اللي كان معها شحال هذا تيشوفها بالنسبه ليه هي الانسب لحياته، ما عرفناش. كاين بزاف الامور، كاين بزاف الافتراضات، كاين بزاف الامور اللي متداخلين في هذا الشيء اللي تكلمت عليه سلوى من فاس. طيب احنا على اثير ام اف ام، الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في البرنامج ديال سمير الليل، نختار صحبه حضراتكم. شكرا جزيلا على تتبعكم ووفائكم لهذه الحلقات الليليه الاذاعيه الساهره وفي الوقت نفسه المباشره. تحياتي موصولة لكم بجميل الود، مصطفى الهردة مع تقبل تحية عبد الإله بركات الذي يصحبني وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج.